السلام عليكم ميك 16 معاكم, رجعنا لكم مجددا في افضل بودكاست عربي ساب. موجود حيو حيو هلا هلا معي اليوم سنشيرو وضيفنا المميز الاسطوره هلو مرحبا عوده الثانيه بعد سحبه سنتين زعتر ما تعترضني ثلاث سنوات بتكمل ولا لا ايه خلاص ست شهور تقريبا نصكها ثلاث سنين سنتين كذا تعطيها ثلاث سنوات وينك يا اخي مختفي بس عندي سؤال أيه. اول شيء لازم كذا امدحك بعدين تقول لنا كيف اختفيت قصه أيوة. اختفائك اكثر شيء عجبني الصراحه فيك الشيء اللي كثير من اليوتيوبرز ما يسوون ويرفعون ضغطي فيه انهم بعد ما يسحبون يقولوا ليش سحبوا لازم يقول لك كيف سحب والله هو سوى والله هو سحب رجع قال سحب مقطع هو ما في قصه لو في قصه كان قلت صار شيء لو في قصه كان قلت سحب ترى هم كلهم ما في قصه ترى برضه كنت ميت اخوي توفى واهلي انا كان اسويها على الخفيف انا معليش والله عندي جامعه ما ادري ليش لا لا انت حرفيا دخلت قلت ما صار شيء شباب شفت تويتش صار فيها شباب خلص السلام عليكم لا بعدين تعرف ايش اللي عجبني فيه المقطع الاخير اللي نزلوه هو ظاهر سحب اسبوع ظاهر سحبت اسبوع انت كنت مشغول وشيء شيء اي تقريبا ايه بعد ما سحب اسبوع رجع قال معلش نسيت اني عندي قناه طيب السنتين اللي دوبها لكن والله اسطوره حبيبي الحين سنتين من جد اختفيت سنتين من جد كذا بدون سبب مو بدون سبب يا اخي ما اول شيء ما احس ان احد بيطق خبر عشان كذا ما قلت ليش سحبت له تهيالك ما احس صدقني اتحداك اذا ترى عندك كله وينك صدقني الناس تهتم لا بس مو بالدرجة يعني اوكي انت رجعت خلاص يعني الله يحييك بس انه مو انه ليش وش السبب خاصه ان السبب مو مره كوي مو مره يعني مو انترستينج ما يفرق على النتيجه اي انشغلت بكم شغله وحسيت اني اقدر بهالشغله اني اضيفها على اليوتيوب لعلها سحبت كل وقتي وخلاص كذا نسيت اليوتيوب زياده عليها اللي هو صدق هذا اللي اثر اكثر شيء اللي خلاني ما اتحمس اني ارجع اللي هو ان يا اخي انا احب كشفين كذا احب التنافس شوي عرفت عشان كذا اللي حمسني انزل الفيديوهات ورا بعض الفتره ذيك الشباب اللي المجتمع حقنا تقريبا كلنا بدا يسحب احمد محمد حتى انت بعد بدأت تسحب حتى براء ابو عابد ذول كلهم قلت مقاطعهم ايه فهي اللي خلتني اقول يا رجال يا خلاص شو لا ترجع ما في شيء يسوى اي ما في شيء يسوى بعدين لو تلاحظ الحين يا اخي يوتيوبرز كثار مو بأنهم رجعوا لا أن جديدين طالعين إيه صح كل يومين يطلع أنا فجأة. يمكن 90% ما أعرفهم حرفيا كل يومين كنت تخش اليوتيوب تلاقي واحد عنده 3 مليون هذا من فين طلع فجأة لا لا اليوتيوبرز كانوا بالصغار اللي محتواهم مرة كويس صغار إيه صح صح صح مرة كويس في... سليدرمان مثلا كيف فجأة طلع زي سليدرمان واحد إكسولجر والله كان ممتاز محتوى لا سليدرمان تقدر تقول له وقت ولا لا ما أنا ما عرفت الذي السنة ترى بس فينا في ناس هالشهرين ما كنت شفتهم مين ما يذكرني ولا اسم كذا اسماءهم زي اسمي ما تنقرا على يمكن اليوتيوب ترى الخوارزميات تحسسك ان هذول اليوتيوبر صاروا موجودين وكل الناس تعرفهم تدري ليش يمكن ما قد مر علينا ابدا الخوارزميات اليوتيوب تغيرت عشان كذا صارت زي تيك توك بعد اليوتيوب شورت مو حتى نفس تيك توك تجيب لك الاشياء اللي تحبها كيف وليش صار زي تيك توك من اي ناحيه زي تيك توك الحين وش كيف ليش تيك توك مره مميز بالخوارزميه حقته ان تحتاج انك تتابع كم ثانيه بس من الفيديو وينشر الفيديو لكل الناس فعلى اذا هو ينشر بالبدايه على ناس كثار اذا استمروا ينشر زياده اليوتيوب اول ما كان كذا اول كان على واتش تايم يحتاج له وقت ويحتاج له عدد مشاهدين بس الحين لا صار ينشر لاي احد ينشر انشر انشر اذا الناس ضغطوا عليه تفرجوا عليه ينشر زياده فتشوف اليوتيوبرز الصغار الحين محتواهم مره كويس كمحتوى يعني مواضيع مره كويسه اشياء انترستينج وهذا صدق والله حمستني مره اني ارجع والله اليوتيوبر الصغار حمسك ترجع اي هم والعيال كلهم احمد محمد انت بعد كنت مستمر فتره والله اتفق شوف النقطه هذه اتفق معك فيها خصوصا انه اليوتيوب اصلا عندنا ما عندك الدخل المادي اللي يحمسك انك تستمر ابدا ما عند مو موجود هذا الشيء ابدا عندنا في اليوتيوب فالاشياء الصغيره هذا اللي تقولها زي مثلا وجود كوميونتي ناس كذا معك في الساحه هي اللي تخليك من جد تستمر اتفق مع النقطه دي الصراحه طيب بلاي واي ما يحمسك تنزل الاخبار وكذا بلاي واي قطع بعد ولا هو اول واحد محمسني والله لا هو الظاهر زياد قصده ايش رايك في بلاي واي ايش رايك؟ قد شفتي غطي خبر او شيء؟ قد شفتي غطي اي خبر بلاي؟ اي اتابعه بس اتابعه ودي اشوف رايه، لكن للاسف كل مره يعني يخيب ظني ولا يقول اي راي بالموضوع، بس انه يغطي خبر. لا تغطي اصلا تحس لا تغطي بس لا يدخلك صدق بالتفاصيل، يدخل يعني اذا انت ما تعرف ولا شيء عن الموضوع يغطيه كامل، بس ما في اي راي ولا تدري وش السالفه، تقول يا اخي انت معه ولا ضد؟ طيب وش الغلط؟ شوف انا اكثر شيء ضايقني الصراحه، في قلنا مليون سنه اللي طلعناها ألف مره في البودكاست، بس قلناها بنرجع نقول لك ايه، انه اكثر شيء ضايقني في تغطيات بلايوي انه مرات يخاف يذكر اسماء، خصوصا لو كان يعني زي عربي. زي مثلا مستر فيفا ما يقول اسمه، زي اخر ذا الجنابي، الظاهر الجنابي اسمه جنابي ما يقول اسمه، مع انه اسم خلاص معروف الناس كلها لازم تقول اسمه. انا اشوف بالضبط هذا نص الخبر، نص الخبر حرفيا، ف ينقز من فوق الاسم والناس كلها عارف انه هذا الشخص، لدرجه انه مرات الشخص المعني يطلع يعتذر عن الشيء اللي سواه او يرد يعني خلاص انا عارف انه انت ما يمديك ترفع عليه قضيه بدون ما قلت انه انت، بس مع ذلك هو يتجنب يسوي ذا الشيء، ما اعرف ليش. بس غير كذا يعني مقاطع حطها على اثنين يصير انسان طبيعي. اتوقع هو يخاف من رده فعل العالم، يعني احس انه اذا قال رايه ناس بياكلونها شوي. شوف حتى بس يعني اسلم اي اسلم حتى بسالفة الأخيرة حقته، هو كان نظامه كورة اللي يتكلم عنه، سولف عن ميسي وكذا ولا عطى راية يعني، بس غطى على موضوع وكذا مشاعر سريع، فيخاف مرة من ردة فعل العالم. ما أدري هل هو يخاف ولا هو من جد يحس إنه هي كذا مفروض كذا تكون. ما أتوقع. لا أتفق مع زاد، ترى أظنه يخاف. ما أبداً ترى. بس يعني أنت تقول إنه يخاف وأنا صراحة أتفق، بس في مرات يقول رأيه زي سالفته مع 25 يوم طلع وقال هم ما يسوون كنا الموضوع يخص، يعني هذا رأي، قال رأي قوي وزعل الناس. بس قالها وين؟ ما قالها باليوتيوب ولا؟ قالها في تيك توك. تيك توك مدري سناب إيه تلقاها حتى تويتش ترى. في البث شخصيته غير والله. أيوة صادق بالبث مرة شخصيته غير. غير. يتكلم ويأخذ ويعطي وحش ذا في ذا حش يعني، بس يتكلم ذا في ذا. والله غريب يا أخي، ما أدري تغطية أخبار يبغى لها ناس شجعان. كده خش أم الخبر قول وغطيه ويمشي. والله صدق هذه ها في أخبار كثير أنت سحبت عليها ما غطيتها آخر سنتين، قلنا نسألك عن بعضها. أي كثير جايب لك أرشيف سنتين كاملة. بالسنتين ما غطيته هي. يقول لك سنتين. أسبوعين فاتني كثير سنتين. مالك نتكلم عن آخر أسبوعين. بس في بعض النقاط اللي بتكلم عنها يعني زي مثلا هذه صار في حين قاعد تصير زي كلان فيس. هل مطلع انت على الاشياء اللي قاعد تصير بفيس القرب على الاخر يومين؟ اي مره تحمس لها بعد. ايش رايك الموضوع؟ اشرح الموضوع. ايش اشرح ابو زاتر؟ اشرحه عن موضوع فيس. كذا تورطني. لا والله ما ادري من وين ابدا لانه سالفته من زمان. شوف هو الموضوع الاكبر يعني فيس اللي مطيح فيس حاليا انه مدلوخ حطوا الكلان حقهم في الاسهم، يعني الحين الناس مديها تروح تشتري اسهم، وصار الفيز كانه صار فيه راس مالي، صار عنده سي او مختلف عن الشركه عامه الاصليين. شركه عامه بالضبط. والسي او يسوي قرارات غبيه، والقرارات هذه قاعد تزعل الاعضاء، والاعضاء قاعدين يطلعون كلهم حاليا زعلانين، الاسهم طاحت في الارض كذا تقريبا. هذا الخبر الموضوع الاساس. لو بسالك عن فيز اكثر شيء الموضوع كنا نتناقش فيه انا زياد، فيز كمنظومه اي سبورت حاليا لو قررت بترجع مره ثانيه للساحه، هل عندها هذه القدره؟ بس اول شيء قبل ما ترجع متحسها خلاص اختفت من الساحه من ناحيه اي سبورت؟ والله اني ما ادري صدق، ما اتابع اي سبورت كثير. بس هي موجوده يا رجال. اي ما هي موجوده مختفيه مره. فيز ما تسمع له الا مشاكل. مدري مين طالع، مدري مين هذا طالع هذا رايح. والله قويه كذا عاد هي اللي ما مشين سوقهم، يعني مستثمرين خلاص خذوا فلوسهم مشوا. إيه؟ يعني ما عاد صاروا طاقين الخبر، ما طاقين لها خبر. وحتى لو تلاحظ ترى حتى المنظمات الثانيه زي كلاود 9 مطفرين طفره بنت كلب كلهم ترى الحين مع بعد كورونا بالذات. إيه؟ كلهم ترى وضع مدحدر الف. ياب. والله مو مفروض كورونا تساعد الاي سبورت انها تطلع لان الناس كلها تبي تتابع. بس الحين يقول لك مع الانفليشن والتضخم ايه راتب اللاعبين كثير، مصاريف كثير، فهمت؟ فما هم حاصلين سيوله والله. ايه فرق كثير قاعد تعاني. يعني انت تدري لاي درجه قاطع انت حتى قص سالفه فيز فايروس ترى ما كنت موجود وقتها. ايه قهر كان ودي غطيها. ارجع شوف صار اموره طيبه, صار روبوت في باور اموره طيبه لقى شيء افضل. اي والله لقى شيء افضل مره ضرب سوقه بعدها بعد فيز خلاص. الله شوف الحين اوكي كنت باخذ رايك بس يمكن انك مجهز فيديو ولا ممكن انك منت ماخذ صوره يعني سالفه ذيك ايش اسمها غريسي اللي دخلوها الحين اخر واحده دخلوها في كلام فيز. اي صارت دخلوها الظاهر يا اخي صارت عضو رسمي. اي يا اخي ما ادري ما احس ذي سالفتها اغلبهم دراما خاصه رين هذا بعد يا اخي على كثر ما طلع فضايحهم بس مسخها خلاص يعني انت جالس تدور مشاهدات تدور اتنشن على حساب اخوياك اللي قدامه بغض النظر عن اللي قدروا فيه بس اللي جابوا فيه العيد. ايه تبغانا نسولف طيب عن وطاح الضعيفه دي والله كوف راح قال لها انت ما الظاهر المشكله بدات ان قال لها انت مد في الالعاب يعني ما تعرف تلعبي بنت راحت قالت اقول لك ترى كنت تاخذ مخدرات ترى ايش الهرجه صاير لها هذي اقوى تصعيده ايوه قال ما له دخل طيب كذا صار ياخذ بين بعض كذا كل واحد يسفل في الثاني بعدين كذا حشر بعض في غرفه وكذا قاعد يتناقش وكذا والضارب راح قالت له هي بكيت الظاهر قالت له اسمع ينزل المقطع والله لا اطلع نزل نزل صح اللي ما يعرفون ترى البنت هذه اسمها غريس الظاهر اسمها غريس هي يعني جابوها الكلام فيس كامل بس علشان انها مثلت حلقه في سترينجر ثينكس ويمكن انت مستوعب الموضوع بس كلان فيز ما يجيبون الا نخبه النخبه من اللاعبين كذا ناس معرقين فانك تروح تجيب شخصيه مشهوره بس لانها جت في حلقه واحده من سترينجر ثينكس شيء غريب يعني يعتبر بالكلان يعني انا لو اني شخص قديم بالكلان اقول ايش السالفه ليش جبتوا هذه مو زي فالكون يعني فالكون الظاهر احنا عندهم فريق صناع محتوى فريق سبورت اي بس حتى صناع محتوى الظاهر يلعبون يعني فايروس لما جابوه واحد من سوا خلوه يجيبون انه يعرف يلعب جابوا له لقطات وزي كذا صح بس ايه. ما يلعب سبورت ولا بس لعيب يعني اي لعيب اي يعني ما جابوا له ناس لعيبه تبغى تخش فيز لازم تكون لعيب هذا القاعده اللي كان الحين كسرت القاعده خلاص الكلان تفكك تمام راح فيها هم كلها ترى مستثمرين لعبوا صح. فيه ان استنزفوهم قالوا طلعوا فلوس بأسرع وقت وتوقع على إيه بيش. على رياضة زي كذا إنها جديدة توها مالها كم سنة ما مستحيل تلحق على المبالغ ذي اللي جتهم تتوقع يسوي كم باك؟ لا صراحة محمد قاعد يقول تتوقع فايز هذا دقيقة أنا ما قلت يسون كم باك الفايز بس ما أعرف إذا ما يمرض ولا يموت إذا فايز عندهم القدرة إن يسحبون الكلان من السوق ويرجع زي أول يقدرون يرجعون بس أصلاً من اللي لنا شايفه على كلامكم من اغلب الاي سبورت الحين قاعدين يطفرون هل اصلا الاي سبورت له مستقبل ايوه إيه. طبعا الحين توم داخلين على الاولمبيكس الاولمبيا يب اوه ايوه الحين اي لعبه الشطرنج وش الالعاب شطرنج والعاب وي عرفت هذيك التنس اللي في البرج وي سبورت بس يعني ما تدري يمكن دخلنا مصيره تخش في لون خاشه في الايجيا جيمز يعني الالعاب تعتبر كذا شيء كبير ايجيا جيمز اي بس لول عند الاسيويين تعتبر مره شيء هيوج اي سبورت تعتبر شيء هيوج بس يمكن لول هي اللعبه الوحيده اللي عبر الزمن تظل ماسكه نفسها في الاي سبورت اغلب الالعاب كذا تطلع وتموت تطلع وتموت تحدهم ترى قاعدين كنت سترايك برضو عندك كونتر سترايك ماسكه الى الان يوب الى الان روكيت ليج على كثر ما انها مجتمعها قليل بس انها ماسكه الاي سبورت حقها ماشي يا صح الى حد مره عندنا ايش رايك طب في الاي سبورت عندنا ماخذ اي لف عليه و... معلش صوتك قطع الاي سبورت عندنا في السعوديه ايوه اخذت اي لف عليه شفت البطولات الاخيره اشوف انا البطولات اول كنت اشوف حق فالورانت بعدين جاني مغص وسحبت عليها بعدين صرت اشوف حقت ليه جاك مغص لعبهم زبال ولا ايش كان لعبهم ازبل من زباله يعني ما عندك الا كم فريق ينعدون على اصابع وهم ما شاء الله الكباريه وهذا لعبهم يعني ممتاز الثانيين كل شيء كانك داخل كذا كومب والله ازبل يعني شيء زباله مره ضياع وتحس داخلين كذا بس يلا مجمع لهم كم واحد ندخل بس اتابع انا حقت روكيت ليج صراحه حلوه مستوى جبار يعني شفت اللي وصلوا في اللي راحوا اخر مره وصلوا النهائيات الظاهر صح كلهم حقين فالك في افريقيا وش كثره ترى ما شاء الله اللي عندنا تدعس الاجانب ما شاء الله تخيل لدرجه ال1v1 بطولات الون في وان الودية اللي السعوديين ماكلين السوق أكل. لو تشوف كذا يعني تصفيات كلها بالنهاية هم السعوديين اللي طقوا مع بعض. الأجانب كلهم طالعين من الأمريكان الأوروبيين كلهم. فمستوى روكت ليج مرة كويس. مو بس روكت ليج والله أنا لاحظ أغلب السعوديين يعني قاعدين يدعسون أغلب الألعاب. حتى تكن في واحد الظاهر طلع قبل فترة اسمه سورا كان قاعد يدعس كوريين. سورا كان مرة لعيب في شفت البطولة حقته. إحنا فراج الحين مشاركين برضو في كأس العالم. فاز في التصفيات حقت تأهل كأس العالم. تعرف يمكن الشيء الغريب عندنا في الإيسبورت إنه أغلب الفرق أصلاً هذه قاعد تطلع أو أغلب المنافسين قاعد يطلعون بس من فالكون بس هم اللي كذا مكسرين أم الساح أي أحد لعيب يتوجه لفالكون. فالكون في أون إيسبورت الله شيء كذا اسمه. إيه هذا. إيسبورت. هذه ضربة برضو. زير ون يمكن. بس زير ون إيو. زير ون إيسبورت. الفترة الأخيرة البطولات يعني الحين النهائيات اللي قاعد تصير فالكون شايلين كل شيء. مفضلين شالوا كل البطولات ميزانيه ما شاء الله اللي معهم ميزانيه ومشايبين كل احد في كل لعبه في كل مكان ما شاء الله تبارك الله كل واحد لعيب يعني والله فالكون اتوقع خلوا المنافسه عندنا الطف يعني فالكون هي فايز الجديد حق السعوديه تحسهم والله اكبر ولا ماسكه نص والله مره ترى شفت يبوي ماسكه صناع محتوى ماسكه اي سبورت الشركه ما شاء الله نفسها ناجحه مقر عقود لا ما شاء الله ما هو حسب بس يعني كل ذا ومساعد شوي مختفي عن الأضواء ما أشوفه كثير والله صار بيج بوس وإداري وشغل شغال يصرف على الاتحاد وأموره طيبة ما شاء الله ما هو طلع من الحين من الإسوارت من فيفا ولا لا للحين مستمر ولا لا مستمر لا يلعب مع الاتحاد أظن يلعب مع الاتحاد في الدوري هذا وقاعد يفوز والله بس ما أعرف إذا هو مستمر للآن مع الاتحاد ولا لا بس إنه يمشارك هو ما شاء الله في الإسوارت إن شاء الله تحس حق كل شيء خلاص ايه خلاص ايه ميسي ميسي ان شاء الله عندي استفسار الصراحه في واحدة من المقاطع حقتك قلت انه شونغ ايوه تفتكر شونغ ايه جاب رقم قياسي اللي هو 150 الف صح الحين جاب 200 دقيقه هو جاب 200 الف الحين ايه جاب 200 ما شاء الله دقيقه رقم قياسي هذا ماني فاهم رقم قياسي على المستوى السعوديه العرب. آه عرب عرب بس خربتها اعطبت ام السؤال صح سالفه لا حرين هذا هو السؤال والله جاي وكيف قال لا حرين هذا هو السؤال انا قاعد والله احشر جد الحين لا والله مو تحشير بس ابغى اعرف من جد لاني استغربت انا قاعد اقول 200 الف بس اظن في احد قد وصل يعني فوق ال 200 الف عربي الظاهر مع دريك لا لا لا العربي اجانب وين واصلين مليون إيه إيه 200 ألف عربياً والله حرام 200 ألف وللآن مسحوب عليهم التتش من حقهم والله يروحون لك يروحون لكك آه موضوع رهيب نناقش فيها أنا وزياد ضربنا أنت على فكرة أنت وزياد تتفقون في النقطة أنا أختلف معك اللي هي تمام فا أنت لازم تصير محايد عشان نصير إيش معاش عشان نصير نقاش مو يصير اثنين ضد واحد ها كيف هي أنت الحين اسمع أنت الحين معلق أنت الحين خليني أطرح لك الموضوع أنا قاعد أقول له شفت أنت خوش نتكلم عن البداية طيب شفت يعني. عقد إكسكيوسين 100 مليون أكيد هيوج شيء هذا أكثر من ليبرون جيمز ياخذ أكثر من نص اللعيبة ليبرون جيمز ياخذ 40 مليون الظاهر 40 مليون 97 ياخذ الظاهر الكونتراكت حقه شيء زي كذا من ياخذ اكثر من لا في السيزون الواحد 44 مليون ليبرون بالضبط هذا اخذ 100 ها 100 يعني اكثر ولا وزد يعني عليها من ليبرون وزد عليها بعد العرض غلط اي ناتش شو اسمه اكسكلوسيف كيف ما هو حصري كيف يا اخي والله ما شاء الله اقسم بالله يعني هذه يمكن صفقه القرن ما قد صارت لا نينجا لا يخسى شراب ولا غيره والله انا اقول ولا يخسى ولا حتى ميسي صراحه شيء خطير اقعد قاعد ما في اي جهد ولا في يعني اللي تسويه بالضبط اللهم وزاد عليها ناتش هذا السبب هذا السبب انه تاخذ 100 مليون والله بياكلونك حقينا طقاني طق على اخر فيديو لا يا عمي ما عندنا ناس ما حد يعرف اكسكيوسي عندنا لا وين حرام عليك تدري في ستريمرز نفسه سعوديين ناسخينه ناسخ صح كذا نفس كلام يس والله العظيم نفس الشيء والله ما قد شفته انا الصراحه كنت فان لالكسكيوسي والله بس الرجال هبط خلاص اشغل امي والله اخر سنتين اخر سنه ونص اقسم بالله صار كريه والله ما هو زوجته ما ادري هو حبيبته فاشخه سيارته فاشخه بيته وهو ما ادري مين مشاكل مع ذا صار ياخذ ورا راي ذا ايش اللي شهره هو اكسكيوسي اللقطات كليبات سكسي شوف والله كان من افضل ستريمرز صراحه يعني عشان كان حق اوفرواتش والله اني حاس ايوه والله كان انا اعرفكم شخصنا مع اوفرواتش شوي مره كان ستريمر اوفرواتش بس كان كاي والله كاي الرجال بعدين صار ينزل الفرايتي ستريمز برضه يضحك بس خلاص وصل مرحله يا ابوي ما تضحك انت انسان كريه هذا هو جمهورك كريه انت كريه بس والله يعني ما في فرق بين اكسكيوسي والثاني ما في فرق او عفوا في فرق شاسع اي في فرق مره في فرق شاسع يعني هو الاول بجداره على التويتش يعني انت لو تروح تشوف كمان اخر 5 6 سنوات اكسكيوسي الاول 2018 اكسكيوسي يلعن شكل اسمه الصعب تقول هذا ورا بعض 2018 19 20 21 كله هو الاول هو الاول هو الاول هم الظاهر كيك قالوا بس يا اخي خلينا ناخذ ذا هذا الاول ما شاء الله على كم سنه خلينا ناخذ نستثمر فيه متابعينه اكيد بيجون يعرفون المنصه يا اخي مو عندك كي سنات ذاك مو بنفسه تذكر نفس مشاهداتي اذا ما كان اكثر كاي كنت كيف مين كاي كنت قصدك كاي ذاك ايه المهرج الثاني ايوه ذاك مشاهداته اعلى ولا لا كاي الاسمراني ايه مشاهده ضارب دحين هو مره مو انا سمعت والله اليوم أيوة. انا سمعت اليوم انه معطين كاي انه في رومز انه كاي بياخذ عقد 70 مليون اي زيك سمعت يس 70 مليون انه يجي برضو كان مقدمين له ترى قبل تتذكر ايدن راس قد قالها يس يب وزعل قول ليش تقول زعل ايه ولا تسر ف كي اي اي كاي بعدين كنت الله ما ادري كاي سينات سينات امن عمي ايش صور فانا اللي قاعد اقول له ايش ايوه عرفته العقد شوف هذا ترى مره صار مشهور الحين ظهر وعنده اكثر عدد سبسكرايبرز اي حطه من رقم قياسي العالمي ايوه السبسكرايبرز عالمي عالمي السبسكرايبرز تمام ف انا قاعد اقول محمد ايش على كبر الصفقه دي على كبرها و100 مليون وهذا 70 مليون وامرانث اليوم هذه الكريهه دي راحت برضه سوي نفسك منت الكريهة مرات كريهة لا لا أعوذ بالله راحت برضو كريهة تير ثري سب قاعد أقول له ما هو منطقي إذا استمرت الشركة بالصرف ذا إنها تنجح أبدا مرة قلت له تويتش وراه أمازون هذا أمازون خلاص انت يا حبيبي انت أنا معلق خلاص لا تقول ما اقول راي حاط الكيس بس لا حاط يعني حاط القضيه بحياديه بس انت عارف ماني حيادي شوف تويتش وراه امازون طيب اكبر شركه في العالم اكبر من اكبر شركات في العالم وخسرانه يعني تويتش ماشي على خساره وهي فاشخه نص فلوس الستريمرز فاشخه فلوسك فاشخه فلوسي فاشخه فلوسك حبيبي هذا رايك خلاص طيب بعدين قاعد تسوي هذا القرارات لانه عشان الفلوس ما في إيه؟ بعدين تجي شركه وراها ستيك اللي حقت القمار دي وتطلع كل ذي الفلوس او شيء تقول لك انت يا ستريمر خذ فلوسك كلها وعقد 100 مليون ما هو حصري اصلا وعقد ذا ما ادري ايش عقد ذا ما ادري ايش كيف ممكن شركه زي كذا ما وراها الظهر زي اللي ورا امازون كيف البزنس موديل حقها يعيش اذا هي ماشيه على هذا الشكل فايش رايك هذا قاعد اقول ايوه تبغى انت تبدا انت لا ابدا اللي يروح الضيف لا الضيف اول يلا روح يا رجال ما بس بضيف عليه انا راح تفلس ما اسلم انت تتفق معي في الراي ايوه صح البزنس حقهم الحين ما في اي شيء يطلع لهم فلوس يعني حرفيا على مشيتهم هذه اتوقع 6 شهور اذا يسجلون ستريمرز صناع محتوى بهالقدر بيطفرون يعني من وين تجيب فلوس حلو كمستثمرين قالها زعتر حلوه على 6 شهور اتوقع على 6 شهور لو استمر على هذا النهج حيفلسون بس انا اللي اقوله في خلال الست شهور هذه بيعلنون فوزهم بالفعل على تويتش بالفعل كيك حتصير هي اكبر منصه بث مباشر على تويتش هم قاعد يلعبون اللي انا شايفه هم قاعد يلعبون على ايش على الريتم القصير انا حدفع كثير الحين وحخسر هم قاعد يخسرون كلهم عارفين هم قاعدين يخسرون علشان ايش اخلي تويتش تخسر اسرع طريقه ممكن كل الفتره القصيره هذه لو قدروا يدخلون ستريمرز كثار لو قدروا يروجون لفوسهم بشكل ممتاز في خلال 6 شهور اتوقع كيك حتصير هي الاولى على تويتش بعدها يبدون يعوضون خسائرهم بس لو في 6 شهور هذه ما قدروا يفوزون على تويتش تويتش قدرت تصمو ضدهم اتوقع هي راح تخسر 100% والله صادق تدري وش زياده عليها ان صعب انها تفوز انا بهالفتره لان الموقع اصلا الحين تو بيته مو والله موقع مضروب مره مضروب وانا ما جربته انا ما جربته صراحه الكليبات ما يطلع لك فيها الشات مدري ايش ما يطلع لك فيه مدري والشات في كسيسي لما تخش الشات في كسيسي ألف إيموت ما تقرا ما تقرا ما تقرا والكتابة فيها مخيسة كلها سيئة بس شو اسمه ترى الحين جالسين يدخلون مستثمرين فهذا ممكن يزود المدة إنه إيه فما تدري والله فالتوقعات إنه يسوي 1-0 يعني الحين قالك إنه تعال 95-5 حتنتهي كل شوف خلينا نتابع 95-5 هذه خسارة لهم راح تتغير في المستقبل على إنه قالوا ترى إنه لا راح نستمر فيها أنا قاعد تين ريكس قاعد يقول أوعدكم ما نعطيكم كلمتي إنه ما تتغير يهو ما أعتقد تفلس ما أعتقد بعدين هي ما عندهم إعلانات يعني هم قاعد يدفعون من جيبهم للستريمر إيه إيه والله كلها من المستثمرين اللي جمعهم دخلوا استثمار مستحيل مستحيل يستمرون كذا لأنه الحين كل ما زادوا عدد المستخدمين كل ما زادت تصرفيتهم كيف أنا هم كيف قاعد يكسبون من 5% إعلانات هذه لا خمسة حتى 5% بحقتهم ترى 5% تروح للنسب الفيزا ما الفيزا يعني أوه. يعني هم الحين ما يعني ما ياخذوا ولا شيء صفر اي هم ما ياخذون شيء ويوعدونا ناس ان ما احنا ناخذ ولا شيء على كلام يقولون راح نستمر عليها مو منطقي ابدا مره لو تشوف البث في واحد اسمه دريزي ستريمر جاب بعض اللي يشتغلون مع كيك عرب قام يسالهم عن اسئله لو تشوف الاشياء اللي مخططين لها بالمستقبل وكذا اشياء مره مثاليه يعني تقول كيف منصه بهالمثاليه مستحيل مثلا يقول لك تخيل الاعلانات الحين اللي تجيك من نفس مثلا تويتش ولا يوتيوب انت بدك تختار الاعلان كذا يدوي تحط متى يجي تحط الاعلان وش الاعلان ويمديك تحط انك ما تحط اعلان تشيل الاعلان فاستهبال تخيل باليوتيوب انت كذا تختار الاعلانات اللي تبيها ايه اشياء استهبال كذا يعني اوكي تويتش فيها اد بريك تقدر تختار متى تحط اد بريك بس ما تختار اعلان كيفك ايوه ما تختار اعلان كيفك هذا شيء ضايق المعلنين اصلا انا كمعلن لما نجي ادفع احط اعلان انا ابغى الناس تشوفه مو الناس تختار انها ما تشوفه أيوة. يعني ممكن ادفع مبلغ وقدره والاعلان حقي ما حد يشوفه لانه ما حد اختاره على سبيل المثال يمكن عاد لهم حسبه مختلفه حجب المعلنين ممكن لهم حسبه مختلفه برضو في شيء ثاني اللي هو صدق اقوى شيء اللي هو نسبه انك انك تدخل في زي البرنامج شفت العقود ان بس ساعة عدد فلوس؟ ساعات ايوه انك تبث عدد ساعات ويعطونك عليها فلوس توصل $16 بالساعه اوف 16 استهبال 16 توصل بس استهبال والله لا بس 24 ساعه 6 شهور هي سبثون اوه 30 يوم انا اقول لك 6 شهور يا كيك خلاص اعلن فوز على تويتش كلنا نروح كيك انا صراحه اتمنى صراحه تويتش تخسر مسخوها مره انا فريق كيك يا انها تفوز كيك وكلنا نروح هناك ويرجعون سالفه 30-70 والامور الحلوه ذيك اللي كانت تويتش تسويها او حنشوف كيك تخسر وتخضع زي باقي الشركات أنا شوف أتوقع شوف توقعي صدق يعني خلينا بتفلسف كذا كالعادة إيه جايبين هي تفلسف تويتش ما أحس أنا ما بطايحة قريب مستحيل لأن أنت تشوف الأرقام زيارات عندها وكمية ما أتوقع أمازون كذا بتتخلى عن تويتش بهالبساطة يعني راح تدعمها على الأقل ولو بشيء بسيط فأتوقع أن السنوات الجاية تويتش قاعدة أسلم في مرة قلت لك شفت فيديو لواحد يتكلم عن سالفة كيك وأمازون قاعد يتكلم يقول انه اصلا حاليا امازون قاعد تسحب نفسها من تويتش قاعدين يقللون الدخل حقها فيقول لك شك الظاهر في خطه مستقبليه انه امازون تبي تنفصل تماما عن تويتش صح تبغى ترجع مستقره فهذه النقطه بالذات هي اللي تخلي تويتش مهدده بالسقوط اكثر من اي وقت مضى انه امازون اصلا فقدت ثقتها في المنصه دي عشان زي كذا اقول كيك الحين هذا خلاص this is the time الناس كلها كارهه تويتش الكل كانت تويتش طلع بقرارات غبية مرة الكل كرهها وعليهم ماضي سيء أنا ما وقع معاك لأنك مرة قد رحت ميكسر أنا أعطيك باند من المنصة لدكتور ديسبكت بس ما أقول لك ليش أعطيتك باند كذا أطفال ماسكين المنصة أطفال من جد حط سي او حقهم الله يعلم فعندنا هذه الفترة البسيطة كيك إن شاء الله تفوز كذا وترفع راسك بس يعني ممكن ما هو على المدى القريب يمكن على المدى البعيد لا انا توقف في المدى القريب لو كيك ما فازت حتفلس لا انا اقول لازم يغيرون نظامهم لازم نظامهم كذا مو طبيعي انا مالي اي علاقه بالمال والاقتصاد لكن من هنا شايف انه بزنس خايس اي والله بزنس خايس اي والله يعني ايش تسوي انت انا استدري اكثر ناس استغرب منهم اللي ستريمرز الصغار اللي ما حولوا وش جالس تسوي ايوه صدق والله وش جالس تسوي والله العظيم انا يعني انا افكر اني ابث كذا بس عشان المبالغ $16 هذه. 16 دولار ذي استهبال. بس 16 دولار هذه بعقد ولا كذا بس؟ بدون اي شخص، اي شخص هذا اللي مصادمني. اي شخص الان بس الان بس لا ان البودكاست هناك لايف. هم توهم ما طبقوها، يقوم بيطبقونها ولا مطبقينها. تشوفني الحين باث، تشوف البودكاست ده بث الحين. والله كثير يا ابوي شافه. والله شوف انت يا دوب قلت نقطه، قلت حتى اليوتيوبر الستريمر الصغار حتى بعض الكبار والله ترى يعني يقول لك 350، اي احد 350 مشترك بلاي واي رفض العقد حقه. ما ادري ليش. ليش ما رفض؟ قال انه ما راح. لا لا قال تكلم عنها، قال ما رفض، قال اني ودي انتظر اشوف وش السالفه من تلميحاته. انا مفروض انه ينقل صراحه. انا اشوف يا اخي كان واحد زي بلاي واي عندك جمهور جايك جايك. شوف انت رحت نونو رجعت تويتش لسه نفس العدد واكبر بعد. خايف من المنصه انها أكبر تفشل. خايف من المنصه انها تفشل. تفشل يرجع نونو فترات رجع تويتش وارقام اعلى ترى. بلاي واي قاعد يسفف بلاي واي كثير. لا يا ابوي احنا ضميرك عاد اتوقع. ما ادري ايش احس انا خلقه كارهني والله. ما احس، ما ادري ايش. لا لا صدقني ما يعرف مين انت اصلا. هذا الجواب بس ابي احس اني مين هذا، مين هذا بطاقي هذا. والله شوف اليوتيوب كذا تحسه مع عوالم. ها كل 10 20 يوتيوبر كذا تحس عالم مختلف. فبلاي واي مدري مين هذول القدماء كذا لحالهم موجودين، فالكون كذا صاروا لحالهم، باور كذا صاروا لحالهم، عوالم مختلفه ولا يحتكون في بعض ابدا. هي الظاهر بسبب العقود يعني. الحين فالكون الظاهر يقولون لباور انه احنا ما نقدر نصور ولا مع صناع المحتوى اللي عندكم، وانت ما تصور مع اللي عندنا. صار كذا في انفصال غريب يا عمي. هم طلعوا كذا سالفه، طلعوا سالفه حبه وحبه ضاربوا مع بعض، فما بالك بصناعة محتوى. اي صح سالفه حبه وحبه. يا اخي ما قلت رايك في المقطع الا قلت تكلمت عن رايي. تكلمت ايش قلت رايك؟ عجبتك ولا ما عجبتك؟ لا قلت انها عادي، بالعكس حركه حلوه وغباء اصلا الناس يتكلمون عنها. يعني اتكلم غباء من نفس صناع المحتوى حقين باور او حقين فالكون انهم يسبون بعض يا رجال. شفت واحد من باور قام يدعي قال كذا اللي عرفت المقولات اللي يقول شفت كيف خويك بس يغدر فيك. الله خويه كذا خانك ادعس دخانك. فغباء مره صراحه. افلم والله. ايوه والله. بس يا اخي رائد اللي نقل رابطهم ترى الحين يطلع مع باور ويصور معهم. والله صح. طيب ايش اللخبطه دي اللي صارت؟ ليش يعني ليش شخصنهم جابوا رائد شخصنهم مع باور بعدين رائد راح يصور مع باور؟ ايه الغريب اتوقع يعني هم الحين متضاربين ولا لا؟ ما ادري عنه. اتوقع الحين ترى المقاطع رائد اللي مع باور اكثر من مع فالكون الحين بعد ما نقل جاي يصور معهم للحين. والله شيء غريب. مستحيل. ما ادري هو ما دخل مع الجروب زين ولا ما ادري شو السالفه. يمكن هذه خطه ذكيه من فالكون يسرقون جماهير باور. قالوا له روح صور معهم جيب جيبهم عندنا. اجي مسوين ذا الحركه من اكس كي سي مسوينها قبله نان اكسكلوسيف يعني كذا. اي نان اكسكلوسيف. لازم اشرح النكته. مالك امشي انا شويه بطيء اليوم شويه بطيء. طيب اسمع السالفه ذي. شفت الفيديو اللي انتشر في بطوله باور دخل ضد فالكون طول قريب صارت؟ والله ماني متاكد من اللعبه. شيء كول اوف ديوتي. ايوه دخلوا في نهائي وجماهير باور جماهير فالكون كانوا موجودين في الـ في الـ يعني كانوا موجودين في المدرجات وكانوا هزيج ومدري يضحكون على بعض ويرجع الفله مدريش حقون فالكون قاعدين يقولون. أيوه. بالعكس والله انه شيء رهيب اللي رهيب رهيب. أيوه. والله من جد يتكلم رهيب. ايوه ايش بك ما ترجع الفله كرنجيه شيء خلاص. ايوه اي كلها ارجع الفله الظاهر قال شيء زي كذا. الفله يا عمك بس انها رهيبه. ليش؟ لان انا هذه الطريقه اللي تخلي الاي سبورت صح عايش عندنا. لازم هزيج وشغل لازم ضربات. تقول لا شب احنا اخوان احنا ما لا لا لا لا احنا اخوان ما تدخل فلوس ترى من الاخر. لا فلوس ولا وناسه بعد حالاتها كذا. لا فلوس ولا وناسه على قولتك مره. خلا احنا اخوان خلف الكاميرا قدام الكاميرا سفل في جدي. والله دايم والله اللي قاعد يسووه فالكون والله شيء جبار الصراحه. يعني حتى في الايسبورت باور الظاهر الحين ساحبين انفسهم كثير من الايسبورت. باور خلاص صاروا صناعه محتوى ما شاء الله. وين يا شيخ 18 مقطع في اليوم. ايوه ارقام مره تاريخيه. مشكله الصراحه عندي مشكله الصراحه مع نظام المحتويات حقتهم. قلت حسوي عنه فيديو لازم اتكلم عنه بفيديو كام عندي كذا. انت صراحتك. لا مو انت صراحتك. بس انه اتفق معك سالفه الارقام ترند اصلا كله صار باور كله. أيوة ان شاء الله ترند كله يا عمي ارقامهم اقوى من سايدمن، اقوى من بيت سكواد. صدق اقوى من سايدمن؟ لا اقوى من بيت سكواد ايه، بس سايدمن اقوى منهم. اقوى من 10 مليون لا على 20 مليون ذلك 30 مليون ولا مبالغه واحده شكله عطب نمر باور. ايوه باور ينزلوا في نفس قناتهم ولا ينزلوا صناع محتوى كلها ثنتين كلها كل شيء لو تجمع يصير على لا لا تجمع نتكلم عن باور ها نفس القناه ايه لا شو ظاهر لا بس يمكن اعلم بيت سكواد يا اخي تدري نظامهم مره حلو انت تدري كيف ان نظامهم كنا دوام ما ادري قد شفتها بال اي انها تروح تبصم في بصمه والله اي واجتماعات هم ساكنين بالفيلا هم ساكنين بالفيلا في بصمه تروح تبصم اي والله بعدين اجتماعات ويلا انا اصور هالفيديو انت معي انت كذا وتوزيعهم صراحه اسطوري يعني تنظيم الوقت عندهم ما شاء الله 10 على 10 المحتوى يصير شغل اوكي عشان الكل يسوي مقاطع الكل يسوي مقاطع ما حد عنده عذر كلنا يدعس ايش رايك زعتر المحتوى يصير شغل ايش رايك في الفكره ذي انا والله شوف خليها شغل اي والله خلي ابوها بعد يعني بالفلوس ذيك والله خلي امها يعني اقول لك الحين عقد من باور تروح معهم في الفله تسكن اسوي تحديات كذا يربطوك كذا بلصق اي يربط لصق بتاع الكوره اي ويل باي ماني والله ادفع فلوس عشان اشوف زعتر اسوي تحديات مع باور تروح لا مع ميكس ان شاء الله دقيقه والله مع ميكس كرامه دقيقه والله الكرامه صراحه مهمه كمان والله قدام ها نسوي احنا نسوي لك تحدي المسبح ولا اي شيء انا هروح على طول بالفيزيك هروح على طول يبي شو اسمع اقول لك زعتر اي درجه انت ساحب لدرجه انك سحبت طلع اندروتيت وراح ورجع وانت رجع نسجن بعدين انت جيت صدق طلع بعد ماذا شهرته متاخره ايش رايك ببرذر تيت يا اخي شكلك من المدافعين اعطيني رايك انا انا انا اشوف صراحه يعني استغفر الله ما ودي ادخل بنيته بس احس ان يعني في كميه نفاق قويه صدق هذا اللي اشوفه ليش شكلك مدافع عن النساء لا انا ايش ما صار عن النساء شوف انا اقول لك ليش لان يا اخي شغله تاريخها السابق كله مبني على اقدر الاشياء وان كذا اشياء منحطه انك تكون انجس واحد انك تكون لا اتكلم من كبزنس كشغل ككيف انه يتطلب كله شيء دنيء مره ايوه حتى كيف سواليفه مثلا قام يتكلم عن النساء وكذا انه يقول عادي جيب لك 100 وحده وعاملهم كذا يعني شوينا فيه وشو الحين بعد ما اسلم كذا اوكي صح ان اللي فات مات وكذا بس الحين مستمر عليه فلوسك هذه كلها منها الشغل كذا كله منه فليش مستمر عليه بس هذه وجهة نظري كشخص كيف سالفه شو اسمه القضايا حقته ذي والله اني ما ادري عنها صراحه ولا ادري عن صحتها ما حد يقدر بالضبط ما حد يقدر هي شكلها تلبيس الصراحه شويتين مستعدين على شويتين ما نقدر ننكر يعني الانفلونس حقه ساب ما قد شفت احد عنده هذا الانفلونس اتحداك الصحفيين صاروا يطلقون وجه يا رجال مجنون ممنوع من كل المنصات ومع ذلك ترند في كل مكان وش ذا القوه اوبر عطوبان دي صدق ما يركب معهم اي صدق ليش يركب معهم اوبر عطوه ديسكورد هو اصلا قاعد يقول انا اسف يا اوبر ترون سويت حساب ثاني بس انه هو يستخدم اوبر للحين بس انه يعني انا قاعد ذاك اليوم اقول زياده اقول هذه اول مره في التاريخ اذا برامج التواصل الاجتماعي كلها تسوي اجتماع مع بعض يا جماعه خلونا نعطي اندرو باند من عندنا اوكي موافق كلهم يعطونه باند اقول هذا معناته اصلا برامج السوشيال ميديا في فكره احنا ما كنا مستوعبين ان هم اصلا يعني يتفقون على اشياء مع بعض بينهم اتفاقات بينهم اجتماعات الظاهر ضامن هذا لين جاء ابو مسك وخرب الموضوع مين ابو إيلون مسك الله إيلون مسك اصلا ويا عمي انت الساحب لدرجه انه إيلون مسك اشترى تويتر حتى ما اخذنا رايك والله حتى في تويتر يا اخي لازم تعطينا رايك إيلون مسك تويتر ايه شيء مره عظيم صراحه والله صار افضل انا صراحه كنت بدايه اشوفه كتخبيصات الحين صار اسطوري يا اخي اول كانوا متحيزين مره يعني جداً. سياسيا جاء إيلون مسك وفتح الموضوع قال يلا ورونا اللي عندكم فتح ايه مو بس حتى مو بالسياسه يعني حتى الراحه في الكلام يا ابني اول كانت الظاهر كان 2021 حسابك يتقفل تنام تصحى حسابك مقفل ايه انا مقفل. يعني مثلا ما يمدي في كلمات مسبات معينه ما يمديك تقولها هذا اللي بتسب الصراحه مسبات انا مسك اللي مفتوح حرفيا ما يمديك تقول لواحد مثلا يا كلب إيه. حتى لو مزح ايه ساعات كنت تشفر إيه. تشفير ديك إيه المنقاط إيه ومدريش إيه. سكون اطلع لك الحين خذ راحتك لا ان شاء الله قال لك هذه كلها ما هي موجوده ترى بيخليها الكل في الكل بيسوي ستريم بيسوي الحين سوى كذا زي الشورت بسيطه ياب ياب اشوف الستريم حقه من بعد تويتش تكلم إيه. عنه من بعد تويتش قال ستريم اوكي انا ما ظنيت الصراحه الستريمات تويتش اللي تويتر اللي ترى داعسه مره حقهم شو اسمه ذاكر اللي بالفويس سبيس شو اسمه سبيس سبيس اي مره داعسه مره داعسه الين قفلت على التطبيق هذاك شو اسمه كان فاتح كلب هاوس اي قفل على ام ديني والله سبيسات بس والله التايم لاين عندي والله ما في حد فوق سبيس لا في كثير كل اللي موجودين عند التايم لاين يتضاربون اكس بوكس بلاي ستيشن لهم اسبوع الحين شوفهم انت اي والله الله ياخذهم صرت تسوي نات انترستد نات انت خلاص كل يوم انا اصحى الاقي واحد يتضارب على اكس بوكس بلاي ستيشن الاقي واحد يقول جمهور اكس بوكس زباله جمهور اكس بوكس الاسوء بعدين واحد يطلع يدافع عن اكس بوكس بعدين يعتذر بعدين ينتف قاعد كم اسبوع والله يمكن قاعد اسبوعين هو اللي شت تويتر ضحك قسم بالله عندنا وترى الى الان انا ما اعرف مين اللي قاعد يتكلم عن مين والله الى الان مين اللي قاعد يسوي ما اعرف كل شيء واحد يقول يا اخي اللي هذا في التغريده انقط مين هو ما ادري انا اعرف كل شيء بس خلاص مالي نفسي اشارك ما بقول ولا شيء ما بكون جزء من الدراما الابلبي بس في النهايه كلنا نتفق انه البي سي هو الافضل يا سلام الله الله والله يا بيطقونك طق انا بسحب نفسي يا انت اكبر مطبل البي سي هذاك ايام شبابي خلاص تبنى لا يا حبيبي دباروف زعتر ابو البي سيات لا يا رجال ما عندك صار اي ما عندك بلاي ستيشن ولا اكس بوكس بي سي خلاص انت رايح تخيل الاكس بوكس صدق ما ادري احس غبات تشتري يعني يوك خلاص جي جي الله يعين انتهى كذا كانك غردت ترى كانك سويت تغريده رحت يا اعطيت تغريده اللقطه دي اسمع بالله سجل الوقت ايش قصه بس والله اتفق يعني خلاص خدمه الجيم باس اصلا تغطي على تغطي ما يمديك ليش تجيب بي سي والله من جد صح كلام لا لا صح والله ليش تجيب اكس بوكس ليش تجيب اكس بوكس حصريات هتنزل على الجيم باس اي جيب بي سي بسعر اكس بوكس الحين والله يزعلون يا اخي لا جو اكس بوكس يا عمي ازعل يا عمي ايوه صح بسالفه القرش ايوه ترى احنا سولفنا عنه البودكاست انا عارف شفتها بالله عليك والله نسوي نفسنا ما سولفنا عنه لا لا شفتها انا سقوا عيال انت شايف ولا ايش يعني مين عندنا نرجع نتكلم نسوي نفسنا ما تكلمنا هي موجوده لا لا كلها شفتها هي كل المواضيع الثانيه كيف القرش لا اتوقع متاكد ان سعودي اكيد واضح جاي من عندكم هناك جاي من جده بحر لين هناك طيب من جد والله عندك شيء تبي تقول اضافه على كلامنا كان في الموضوع لا والله بالعكس انت غطيت كل شيء صراحه وحتى سالفه الاوركس قاعد تهجم على الناس الحين دافعنا عن القرو ايوه صح والله ما توقعتك تهتم للاوركس صراحه الاوركس الحين جايب لك مقاطع الاوركس قاعده هو يتكلم عنه زعتر ايش مش اوركس قاعد يطيح ابوات اوركس قاعد تلعب فوق ما كذا قدام الناس ما ادري ايش بالضبط هي تكلمت عنها ايوه ايش الهرجه والله قويه ما ابغى صراحه كلها حيوانات صراحه interesting يعني شيء مرة مو طبيعي اللي فيها الأوركا بالذات أقرأ عن الأوركا كثير أحلى مخلوق بحري عندي الأوركا بالذات ذكائها ما هو منطقي أبدا يعني بالنسبة لباقي المخلوقات طريقة تفكيرها وتحليلها وكذا تسوي استراتيجية كاملة كأنها طريقة تفكير بشر ما قد شفت حيوان يخطط لصيد فريسة نفس الأوركا في مقاطع قديمة ترى هذه اللي لما تروح تصيد فقمة تطالع فوق في الحين جديد حرفيا الحين اللي يقعدون في الفقمه لا لا اللي تسوي موجه لا الحين في لا تخيل حط الفقمه كذا على سطح البحر طيب هي تحتها على سطح البحر كتمشي فيها اوف كيطلع كذا يلعبون ترى قاعد يلعبون قاعد يسوون ايوه حركاتنا قاعد يقولون عن الفقمه تدري عاد سبحان الله هم الحيوانات من اكثر الحيوانات اللي تتعلم من بعضها فسالفه دي القوارب اي سالفه القوارب واحده تعلمت من حيتاء الحوته وبعدها علمت اللي ايه راح تعلمت باقيين قالت يلا شوف كيف طيحهم وطيحت كثير ترى تلفون العين والله نقال علوم ذا قارب وري كيف والله بحر كله. في فيديو انتشر قبل فتره فوق ما فجاه كذا دخلت طلعت فوق سفينه وراها اوركا وراها مو اوركا 40 اوركا يقلع ام الموقف والله ما ادري ايش اسوي من جد الحين لو انك فوق سفينه وطلعت فوق ما فجاه في السفينه حقتك والله يا حولك 30 اوركا شو ترى صح والله ترجع اقول لك ارجع امي دخل معلي سنه الحياه رجع ام البحر بس يا اخي والله ودي اروح الصراحه الامارات اتفرج عليها عندنا انا شفت الفيديو انت اللي هذا اللي والله عندنا في البحر الاحمر اوركا لا في واحد انتشر الحين في تيك توك قبل يومين اللي قاعد يصور في بحر ابو ظبي ايه ايه والاوركا كذا اوركا في شواطئ ابو ظبي قريب مره كذا من البحر كثير وما تاذي البشر ترى ابدا ترى لحظتها كانوا يلعبون فقمه ايوه ايوه صح جايبين اتوقع معهم كذا من اوروبا يا تيكي تاكا والله ضحك اللي يعجبني في الاوركا كمان اقول لك انه غير مؤذي للبشر اي امسكها من خشمه كذا من قدام ومشي على طول تمشي معك فهمت هي وقرش يا اخي لن نزلك في البحر يا شيخ والله انا مستعد اسبح مع قرش يا اخي هي مب مؤذيه بس مزحها ثقيل يعني مزحها عالي كي تاخذ يدك كذا لك بمزح معك شيء عادي بس والله وانت طاير بالسما كذا الطلب بيت كيف تبي تسمع مع الاوركا تبي تسمع مع الاوركا ولا خلاص انا بتفرج عليها بس في الاكواريوم تروح الاكواريوم كذا يعطوها مهديات لا ما ابغى اشوف اللي في الاكواريوم بشوفها بالضبط في الاكواريوم تجيك ضعيف عن حالته حاله خلوك تمسكها قلت لك انا رحت خليك تمسكها كذا تلعب فيها بس نبغى احنا الاصيل حقت البحر بزعات المستعد تسبح مع قرش لا والله يا اخي ما ادري انا اقدر حياته انا يا معك مدرب محترف معك مدرب محترف ويقول لك مالك انا خبره وانزل معايا وقال لك والله اعطاك احصائيات قال لك ترى والله القروش والله لو بس تقريبا اي 1% انها تموت ايوه لا والله ما يبدا الدرجه متحمس اقابل القرش صراحه ابد شوف انا دخلت مع حيوانات مفترسه بس كلها كانت مهديه القرش كيف حتهدي يعني دخلت مع نمر دخلت مع اسد بس كلهم كانوا معطينا مهديات كذا خلاص رجال يلا يشوفك فهمت بس قرش بيصير فيه يا اخي بشوفه بس كذا قدامي يمسكه يا عمي والله الله ما شفت لك فيل امس طعن ام فيل فيل ايوه شفت فيل يتضارب مع وحيد ولا عبش القتال الاسطوري والله طعن جده كذا اول مره اشوف فيل زي كذا يسوي اصلا اقسم بايت الله فيلم شفت اقسم بالله طعنه كذا وش اسمه ذا ناب من انابه ناب ما يسمى ناب اسمه ناب شو اسمه ما ادري والله ناب الفيل ناب الزبده انه كذا طعنه بالذا ايه حرفيا كيف النص كذا شال ابوه يا ساتر والله يا رعب والله انه شيخ الفنت فيرسز في في في قناه في اليوتيوب تسوي توب تير ليست اقوى حيوانات في العالم النمر دائما يعطون طلع اقوى واحد النمر مين الزرافة من اقوى الحيوانات الزرافة والله الزرافة لا مستحيل والله الزرافة ترتيب يا ابوي الزرافة كيف تضرب مروحة فهمت حلو بالرقبة بس يا اخي يجيها اسد كاونتر قوي صراحة رقبة وش طولها هيت بوكس وش كبرة 1 في 1 يخسى 1 في 1 يخسى هذا هذا الفيديو لا لا مو هذا فيديو كان في الليل كذا 1 في 1 يخسى ترى بس جماعة اوكي هذا والله ايوه هذا خلينا نشوف الفيديو شوف فيديو يعني الناس انتظر يلا يلا هنشوف اوكي يلا بسم الله قدم شوي قدم شوي والله يا اخي ما في زي تيك توك تقدم فرق في الجوال يمديك بس هي اتفق ما اعرف هذه اشياء اساسيه المفروض تكون موجوده في شوف حجمه قديش اصلا صغير في الران اي هذا الحجم الطبيعي يا جات توكل الله بس والله حتى نيابه ما هي كبيره الفيل نيابه ما هي كبيره شوف شال امه الحين سواله يا اقسم بلا واحدة في بطنه طيب الراين ليش يسوقه ليش الحيد القرن ده حاط راسه براس فيل توقع جايز يمزح والله لما تمزح مع واحد دب في الحقيقة زي كذا يصير شو ودع والله والله ودع تسمع بصوت ولا لا صوت ترى يدي لا لا لا يعطي افكت لا كذا صوت الطعنة نفسه بعدين شو الصوت لا لا ما هي صوت خلاص خلاص فيلا تفجع يا عمي ذاك اليوم مثلا قاعد ما ادري ايش صار البودكاست حق حيوانات بس يلا مو مشكله بس انا صراحه اختلف صراحه زرافه ما اقوى حيوان والله اختلف انا تدي مين اقوى حيوان فيل لا دب القطبي دب القطبي هذا دب القطبي. انت كيف تعرف انك اتابع جو روغن؟ لا والله شبيه جو روغن درجه اولى. لا والله اني اتابع افلام الوثائقيه حقت الدب القطبي شيء مرعب. ايه هو صح صح. اقوى نوع الدب القطبي مع انه جو روغن ترى قال النمر بس اقول يعني. هو يعني يا بوي ولا يقارن معه. اقوى كلو خلى كلو هذا شوف كم وزنه طب إيه عليه بس كذا خلاص وسريع. ايه سريع سريع اللعنه مره سريع سريع بالمويه بالارض وشيء. ايه بس انت شوف في القناه هذه حرفيا بالادله تعرف بالرياضيات يسويها ايش بالزرافه قوم خلوق مسوي لكل الحيوانات. هذه اول مره اسمع قوم خلوق في حياتي كله تير ليست يعني اس رانك اي رانك بي رانك إيه. زي كذا الزرافه اس زرافه توب تير والله ما ادري اول شيء عندها سلاحين ما ادري ايش قال بس انا اقول لك سلاح بالرقبه ايه حلو هذا يضرب وسوى بالرقبه السلاح الثاني رجوله ترفس على ورا زي الحصان فلما يجيها النمر ما النمر هذا السيقان الاربع كده ترفس فيها فهمت كده هترفس من قدام ورا ترفس ما تدري يعني لو حطينا ايش اربع ساقين هي اربع هي اربع اربع هي لو حطينا زرافه ضد فيل الزرافه بتهزم الفيل لا فيل اس بلس رانك شكله شكله اوكي عندك حيوانات كيف انا لا اه يعني قصدك بالبيت مش يا معزق فيل في البيت مربي يعني عندك حيوانات اقوى من الزرافه لا لا لا بيت شيء اول كنت صغير بس خلاص الحين ما عاد صرت احسني طلت فكره شوي والله ايه ما ادري والله ببغى كاره جدي بس بسه والارنب لا بسه بس نهايه مأساوية لا لا اعطيناها احد وخلاص زين اي والله عادي التزام والله بس صدق انا صدق يحزنني شوي لان اغلب العالم اذا طفش منها انه ياخذ يلعب فيها حرفيا صح يعني يشب افضل شيء يلعب فيها طفش منها يرميها يعني بشارعنا الحين بحارتنا والله انواع واشكال قطاوه بيوت كذا مربطه وكل شيء كل الحواري صح والغبيه ما تخاف ولا تعرف تاكي وين تلقى الاكل ولا شيء فتشوفها مدعسه بالشارع ولا مطقوقه من قطاوه الشوارع هذا حاله صح ولا للاسف مين مستوعب الناس ان الحيوان لو تربى في البيت خلاص تصير بيئه البيت ما عاد يقدر يسكن في اي مكان الا البيت ما ينفع تاخذ من يومهم عمره 3 شهور عشان شكله حلو بعدين ما يكبر 6 شهور تقرر انه لا والله خلاص حرميه حيموت رميك للشارع انت كذا انك قتلته حرفيا أيوه. حكمت عليه بالموت مستحيل يقدر يعيش في بيئه غير بيئه البيت اللي تربى فيه يا اخي تدري الغريب بامريكا انا توني ادري انهم يتبنون الحيوانات الكلاب او كذا ما أيوه. يشترون وعندهم ما شراء اي عندهم عيب انك تشتري وين كيف يس. تشتري ليش ليش ما عندنا هذا الشيء طيب مو هذه الثقافه قاعدين نحاول نطبقوها هنا عندنا التبني الحين بدا عندنا تبني بس عندنا محلات حيوانات مره كثير فهمت فالناس كانت تامن تقول هاشتاج تبني لا تشتري ايوه في تويتر تبني لا تشتري فالناس يبغوا هذه الثقافه تصير اللي يبغى يقفلون المحلات هذه تبني تشتري بيع وشراء بس هملايا ب 800 مدري ب 1000 واسعار فلكيه اظن الفكره يا زعتر ان هم يبغون يجيبون حيوانات هي صغيره فيروح يروح يشتريها وهي صغيره بعدين لما يكبر يقول والله تصدق حسيتها احلى من كذا خلاص بصرفها اظن والله زي كذا حسيت احلى من كذا صح مو زي كذا يبغى قطو يصور فيه يصور معاه شيء لين تكبر تصير عليها مسؤوليه يقول لك توكل على توكل والله زي كذا اغلبهم زي كذا والله بالفعل يا اخي شوف لك في الافلام يا ابو زادر هالفتره لا والله بس اسلم وخلينا نشوف لا لا انا كنت بكلمك عن احلام العصر اي لا ما شفته نزل هو ولا مره ما لا لا لا ما اخذت عنه اي فكره هم الظاهر نزلوا الطاقم التمثيل وفكره الفيلم ايه شفت انت شمس المعارف صح ايه اكيد عجبك مره حلو اوف لا انت ما عجبك انت كم عجبك الا لا عجبني شوفه حلو وما ما في افكار متخلفه صراحه زي الثانيين شيء ما شفت طيب شو اسم الثاني هذا شفناه اغنيه الغراب لا تقول لا لا مو اغنيه الغراب شيخ ثاني هذا هامور هامور هامور ما اظن اوه لا ما شفته كان ودي اشوفه كان ودي اشوفه كنت حط طبل له شوي اي يعني مره كنت متحمس اني اشوفه بس ما حصلت فرصه ولا قصه حقيقيه وكذا وكل اللي يمدح إيه. هم مبهرين على القصه سيكل إيه. الافلام بس والله ممتاز انا قاعد اقول الفيلم السعودي الحقيقي الوحيد موجود في الساحه هو الهامور يعني اخذوا المعايير الى مستوى ثاني بس خساره والله ما شفت الحين ما في اي طريقه الظاهر تقدر تشوفه. لا ما في ما ما ما عاد في اي طريقه ان شاء الله يحطونه في نتفلكس يوم من الايام. لا لا غير مو بنتفلكس لا تدعي عليهم يا اخي اي شيء غير نتفلكس. ليش يا اخي نتفلكس يا الكلب ليش تويتش حقت حقت الافلام دقيقه دقيقه ما ايش ايش بديل زبائل والله لا الصراحه شفت مسوين مسوين وثائق عن جيك بول. جيك بول ايه شفتها بيسوون فيلم مع انس اليوتيوبر انس. انس مين انس هذاك اللي انا قدام طقطق عليه. مين انس؟ انس اسكندر. لا لا لا لا حرام عليك انس اسكندر رهيب. انس اللي صاله. لا يا اخي الله ياخذهم اليوتيوبر اللي اسمه انس كثير طلعوا. وش يسوي انس مين اللي يا اخي اللي طقت اللي طقت اللي طقت مو فلوجز ونارين والله لو اوريك صورته اللي ملاكم اللي دخل ملاكمه اي اللي تلاقي اللي مع ماني كيكس ايوه اللي مع ايوه هو ذا بيسوون الظاهر الحين فيلم له وجابوا يوتيوبر ثاني بتمثل بس ما قالوا مين هي يا عمي من فيلم في نتفليكس من زين حياتي يا عمي هو فيلم وثائقي اوكي اوكي لا لا مو وثائقي فيلم اي الظاهر والله جاك بول من زين حياته من زين الوثائقي اللي ماني غالبا حشوفه الصراحه بس يعني حتشوفه بس ما راح يعجبك نفس فيلم نفس اللايف اكشن حق ون بيس حتشوفه بس كذا حلو ايش زي كذا كيف ايش رايكم باللايف اكشن حق ون بيس والله تكلمت عنه سؤال هذا انا ما تابع انمي الا ديث نوت تفهم أوف أوف تفهم تابعت 2008 شكلك بس هو اللي تابعته وخلاص بعد ما تابعت شيء ثاني ما ما ما جربت تعطي انمي فرصه ثانيه اعطيت كل الانمي حرفيا لو تسمي لي اي انمي اعطيته فرصه بس عجزت ما قدرت اي مره ما تمشي معك اتاك نظرت اتاك ون بيس هانتر كلها كلها تابعتها بس ما ما ادري ايش ما احس دخلت بالجو يمكن وقتها ما كنت متحمس اني اشوف انمي ولا شيء بس تميل للمسلسلات اكثر أميل المسلسلات أكثر بس حتى المسلسلات ترى قاطعة عنها أفلام برضو نفس الشيء أشوفها كل فترة وفترة أنا ما تابع أفلام زيك بس المسلسلات والله تابع كل يوم دقيقة Game of Thrones ولا Breaking Bad Breaking Bad وأي حد يقول غير كذا والله يفهم والله يفهم يا أوكي. أخي والله أوكي قايل لكم يا جماعة شخصيا يعني Game of Thrones يعني بس رغم النهاية خايسة لا النهاية خايسة هذه يا أخي عاطفيا 90% عاطفيا أنا Game of Thrones عاطفيا يا أخي حرام أفضل. عليك يا أخي عاطفيا جيم ثرونز افضل شكرا زعتر كمل كمل انا يا اخي شلون يا اخي لانه والله حرفيا النهايه في الفتره اللي عشتها مع ما إيوه. تقدر تسوي ازبل منها ما تقدر يعني لو تقول يلا سوي لي ازبل من النهايه ما تقدر لا ما تقدر اغبى من النهايه ما تقدر بس الفتره اللي عشتها مع جيم ثرونز كان كذا الهايلايت اوف ماي لايف حرفيا حياتك ممله زي جيك عشان كذا عاطفيا افضل على على بريكن باد بريكن باد افضل يعني كذا شوف بريكن باد هو شيء ازق شيء فيه صراحه اللي هو انه فاضي انه مطاط يعني اتوقع نص اللقطات يمديك تقصها يعني الغير سينمائيين ما راح كذا زي انا سكبات الغير يا شفت كيف يعني هذا لو تروح توريه فيلم سريالي حيموت زعتر 100% زعتر في الافلام السريالي قد تابعت اي عمل سريالي ما أدري وش العمل السريالي. السريالي إيش التعريف كان تعريف السريالية فوق العقل مدري فوق المنطق. ما ترى صنيفة كثير سريالية. لا المعنى المعنى كلمة سريالية. ما أدري إيش تعريفها. مثل عطني. يعني أنا سرياليزم يعني. شفت أظنك ما شفته فيلم مشهور اسمه لايت هاوس الظاهر ما شفته. ما شفته. فيلم جرذي حق ست شبابيك في الصحراء حق التلفاز. جرذي. لا ما عرفته بس ما شفته. أظن ما قد شاف أي عمل سريالي شوي قليلة. بس هي فكرتها انه انا يعني اوريك عمل واغلب الشيء ما انت فاهم ايش قاعد تشوف تشوف اشياء رهيبه سينماتوجرافي تشوف حوارات تشوف تمثيل كويس بس ما انت فاهم ايش قاعد يصير ليش المصور يسوي زوم على اللقطه ذي مو شرط مو شرط ليش ها اشرح انت قاعد تاخذها من ون دايمنشن يعني حرفيا ايش الفيلم اوكي هي هو ترى يحب الظاهر يحب السرياليه معي يحب لان في افلام حلوه افلام ما حلوه فهمت يعني هي فيها من هذه العناصر فيها يكون اشياء تحتاج لها فهم فهمت يعني مثلا خلفيه مسبقه عن الشيء قاعد يطرح الفيلم مش يقدر يكون فيلم عادي حرفيا يمشي او كذا بس الله ما يكون فيه اشياء كيف معناها بالله فوق خياليه تقريبا تقدر تقول شيء زي كذا او تحت خياليه شيء زي كذا فهمت عليك مستحيل انا اظهرها بس انها شكلها يعني اتفهم الواحد اللي يستمتع فيها انا والله الصراحه انا ما اتفهم بس احترم اشغلنا في المهرجان اشغلنا في المهرجان والله ما احترم الصراحه والله اي عمل سريالي تابع ستار سرياليه اي عمل سريالي تابع اقول هذا كيف الشخص يستمتع في العمل كيف فين المتعه اقعد والله العظيم شفنا اي اسلم. في ناس استمتع بجيم ثرونز ما تبيهم يستمتعون بذا. لا بلا مشكلة ما ادري ايش تعمل عشان اقدر اشيله ما ادري. بريكنج باد بس ما راح اعطيك شيء اكثر من كذا. الباقي كلها زباله والله. بيتر كول سول حق المحامي شفته؟ اكيد اسطوره. لا والله يفهم زاته. لا لا تابع تابع قلت لك انا في في في شذاق سينمائيه خفيفه. لا بس يا اخي ما تتكلم اللي يبغالك تتكلم اكثر تعطينا رايك عن المسلسلات. ما ادري ما اغلب المسلسلات اللي اشوفها كلها معروفه يعني ما قد شفت اسفل فيها. اي المسلسلات يسفل فيها اوف اقدر اسفل مسلسلات الناس يعبدونها زي مثلا لكاسا دي بابيل ذاك وش اسمه هذا خايس هذاك خارج يحبه ترى يحبه والله كذاب والله يحبه قلت اول موسمين حلوه لا تقعد تخليني ربي سارة اتحداك يا شيخ الله انا عندي اول موسم والله ما عندي كذاب والله كيف الاتحاد يرفع ابو رضا رحت كيف الاتحاد ذاك اليوم برهان اقول لك اي شيء اول موسمين عجبني اول موسمين عجبني بعدين الموسمين الثاني يعني كانت مقحمه يعني على السلسله اني ابغى اطلع فلوس اكثر وحطوا فيها. شفت انت الموسمين الاخيره ولا لا؟ انا اتوقع اول موسم ونص يمكن. لا بس اسوأ ما شفت في حياتي ضيعت وقتي متحسف عليها الى يومك ذا. تكفي والله مره تكفي موسمين وعليها شكرا موسم عليها شكرا والله انا عجبني الصراحه. لا الحين نزل اعلان سوري يا ليش بكم اعلان مسلسل برلين وذاك ايش اسمه برلين برلين يا قاعد يا لعن ام القدحه في مسلسل جديد الناس يحبونه ما ادري صدق يحبونه ولا يحبون الممثله وينزدي برضه يحبه محمد يحبه صح والله اني حاس مراهق هذا الولد ترى هذا مراهق ايش يمكن تقوله انا قلت رايي في البودكاست سوي لك كيف سوي لك يا اخي هذا كيف يحبونه اوه والله عندي تصريح قوي احب وينزدي ولا احب الاعمال السرياليه افهمتنا يعني إيه انت تحب الاعمال السرياليه رحت خلفيتها تابع جرذي رحت خلفيتها يا عمي لا شوف ها عندي اهم شيء حط ايش اسمه عندي ناس كان اسمه يا عمي ولا قوه الا بالله نرجع احلام العصر ايش احلام العصر ايه والله فاضي قبل نص ساعه سم صار ايوه احلام العصر ما ادري كنت بتكلم الصراحه عن الفيلم للاسف ما جهزت ما نزل نزلوا قصه الفيلم ايوه قالوا انه وصفر فيها الناس ليه بالله سفر فيها ايوه شفت كوت تويت 1001 سفر فيها انه القصه الظاهر عن اب كان رياضي ايه وبنته ما تحبه والاب كان مثير للجدل فبعدين يعتزل ما ادري شيء زي كذا والبنت الحين بنت تكره ابوها والبنت تحاول انها ترجع ابوها للمجد عن طريق السوشيال ميديا تحسن صورته على السوشيال ميديا فتحسه كانه فيلم تحسه كانه فيلم امريكي كذا فهمت فالناس قال ايش شوف الفيلم الفكره الامريكيه الخايسه عقوق الوالدين ما ادري ايش انا اقول اصبر خليه ينزل طيب والله الصراحه انا ممكن اعطيه فرصه اكيد اعطيه فرصه اكيد بعطيه فرصه بس معليش كفكره مبدئيا والله يا خوف انت نفسهم صح ايوه انا مره صدق وش الشيء الغريب استمتع امريكا مره يا اخي يمكن انا اتوقع بيركزون على الجانب الرياضي اكثر تعرف حسين عبد الغني له لاعب الاهلي ذا المشكلجي ما ادري ليش احسهم بيقتبسون كثير من حسين عبد الغني في شخصيته الاب لانه كان بجيح شويه قليل الادب فلو يسوون نفس شخصيه حسين عبد الغني ها ويطلعونه في الميديا زي كذا احس بيطلع كوميدي يضحك عدلوا ضبطوها بس كيف ليش البنت وش بتكون دورها وليش هي تكرهها وليش هذه ما حبيتها صدق كبدايه والله يمكن تطلع حلو كأنه ذويل ما ادري شوف فيلم ذويل اي شفته بنت تكره ابوها اي بس مختلف مره ذويل عن بس لو طلعت تكره ابوها نفس هذاك حكره مسلسل انا عندي ضغط الضعف على ابان هو مسلسل ولا فيلم صح فيلم طلع يكره ابوها زي ذاك اسمه احلام العصر عاد والله ما اعرف انا عندي ثقه الصراحه في الاخوين قدس هم للان الوحيدين اللي يقدرون يسوون افلام جيده رحنا انا وزياد رحنا مهرجان الافلام قبل شهر إيه. قبل شهر ونص رحنا مهرجان الافلام تكينا مع الفيلم ميكرز هناك اقدر اقول لك 5 سنوات الجايه حتشوف افلام كثيره في العلا كل الناس هناك يبسون افلام على العلا عشان يحصلون دعم يعني انت فاهم انا قاعد ابني فكره الفيلم حقي علشان بس احصل دعم فيمديك تتخيل كيف حتكون الافلام على المدى البعيد الله يستر يعني اقول لك اخوان القدس حاليا كذا الوحيدين اللي قاعد يخرجون على المالوف هلا حتحفظ العلو انت ما رحتها يا اخي ما تلاحظ ذا ترند اصلا بالافلام حتى برا ان كل ابوهم يسوون شيء واحد تنزل سنك اتذكر اللي لاحظتها الوايت هاوس افلام الوايت هاوس حقت ايام فتره البيت الابيض إيه. كانت بسنه واحده نزلت يمكن 3-4 افلام نفس الفكره بالضبط صح. وكل سنه كذا على فكره مختلفه نفس الشيء بالضبط ما تحس ترند ليش طيب ترند كيف ماشيين عليه ليش كلهم يصورون مع بعض شيء غريب العلا مو ترند العلا بسبب الظاهر في استوديو في العلا يدعم اعمال كثير انت لو سويت فيلم في العلا اكيد بتحصل دعم من الاستوديو ذا في العلا هو برضه نفس بس كيف يصير الوايت هاوس ما ادري يمكن في استوديو بطل هناك وايت هاوس ستوديوز وايت هاوس كاي اسمعني في وايت هاوس داون فولن هاز انجل ما ادري ايش 18 كذا كلهم كذا في مكتب بايدن كلهم كذا بنفس الحدث اسمي السبائك الله والله شوف في خش ايش رايك في موضوع في موضوع تكلمت عنه حق الجنابي ايش رايك بسالفه المعلومات اللي تسربت كيف يعني كيف اي معلومات تسربت من جنابي ولا من نفس صناع محتوى من احمد شو محمد شو لما نعطيه المعلومه ايه شفت اتذكر قلت اسمه شفتها يا اخي ما ادري انا ما احس فيها مشكله صراحه يعني دام اي لان على حسب ما سمعت ان كانت في بينهم اصلا يعني نفس فارس يشتغل اصلا مع ذا احمد لا لا لا بحث لا لا ما يشتغلون بس نفس الاداره بس نفس الاداره يعني انا اللي اشتغل على الموقع حقي هم نفس اللي يشتغلون على الموقع حقك بس هذا ما يعطيك فاهم برضو ما يعطيك الصلاحيه انك توزع معلومات على اخوانك حلو بس انا ما احس فيها مشكله ليش ممكن طلعت كذا بالصدفه مو بشرط انه يعني رحت انت نطلع الاي بي ولا كذا فهمت علي احس انها عادي تصير والله ابو زعتر اختلف معاك جدا تخيل لو انت يوم من الايام تسربت معلومات قالوا لك والله معليش بالغلط كنت تاكل مع اخوي بالغلط قلت له الاي بي ادرس حقك حلو اذا انا اسمعي اذا انا سارق لا والله استاهل الا سرب ابوها بعد والله الصراحه شو الصراحه جنابي الجنابي سارق غبي الصراحة ناس في الجنابي تسرق تروح تبيع عند خويه يعني كان رحت موقع تدري وش اللي يقهر انه كان مشهور وكلن يحبه كلن حرفيا كلن يحب كلن العالم تحبه ليش تسوي كذا وليش تسويها بالشكل ذا والله كم عمره تعرف انت عمره كم ما يكون صغير وما احد يقول لي لا والله في سكسوكه صغير ما تجي دعنا انا ما اعرف صغير كم صغير يقول 15 سنة على كلامهم بس 15 سنة مربي سكسوكة ما ادري حسكويه هذه ما 15 سنة ايه في ناس يدقنون بدري والله ايه في ناس على كلام ترى ما ادري انا ما قد شفته ولا كنت اعرفه قبل ما ارتد من السالفه بس انا والله انا اختلف مره مع نشر البيانات اللي صار يعني انا كنت اقول لزياد يعني هذه سالفه واحده بس سمعناها ايش باقي البيانات اللي قد سربت وما عرفناها اللي قد قالها الخيانه وما عرفناها وانا قاعد اقول يعني انت يا زعتر لو كان عندك موقع وجيتك انا قلت لك زعتر في واحد اتوقع انه سرق من عندك اعطيني البيانات قاعد اقول انا مستحيل اسال السؤال ذا زعتر لاني اصلا انا بحرجك لاني اعرف انك بتقول لي لا بتقول لي والله محمد ما اقدر هذه بيانات انا معطي ناس وعد قايل لهم البيانات ما تنسرق اقول لو انت يعني لنفترض انك مثلا انت شكيت انه مثلا قلت ان اتوقع في احد سرقني تقدر تشيك بس على البيانات اللي عندك انا راح اشيك عليها بدون ما اوريك يعني مو شرط وإذا لقيت بقى والله بكب عفشة ولا أبو ولا أبو كلب وثاني ما يزرف هو أعطاه كل البيانات قال له خذ الاي بي خذ أبو يعني أنا قاعد أقول أصلاً شوي كذا موقع أبو شو شوي مصداقيته تقل فاهم يعني في المستقبل راح لما تسجل بياناتك عند أبو شو حيكون عندك تصور أنه أبو شو والله بياناتي مي آمنة حتستخدم إيميل مختلف حتستخدم باسورد مختلف هذا إذا جبرت تسجل يوم من الأيام في موقع انا اقول والله الموضوع مو سهل تسريب بيانات خصوصا انا موقع يعني انا موقع واحده من العقود واحده من الشروط ترى والله بياناتك والله ما تطلع من هنا فبياناتك امنه مو مكتوب اي بند عن السرقه مو مكتوب ايش شيء تضمنك اصلا كل الكوينز اللي عندك اصلا ما هي مسروقه لان على الى حد علمي انه اغلب امول اغلب في نسبه كبيره من الكوينز اللي توصل اصلا هي تكون مسروقه ناس يسرقون يبيعون ف ليش ما اتاكد منها كلها بس عشان فاهم عشان خوي انا اعرف انه صاحبي راح اي عشان خوي راح اتاكد منه ما مو منطقي بالنسبه لي لا والله كفو صراحه ابو شو فضح كل اللي يبغى هذا كفو ابو شو وجه انت لا اسمع حماس تعدي اسمع حماك انت ضبط امورك ضبطوا لك شق شايفهم في واحد مصور في الفيلا هناك اقسم بالله اكثر شيء وصلني في تيك توك ما ادري انت يجيكم زي ولا لا. لا اي شيء له علاقه باور نات انترستد نات انترستد لا اشوفهم بالله يرحم امكم ما ابغى اشوف ولا شيء الا الا اشوفهم انا ما اعرفهم اصلا ثلاثة اربعة اقسم بالله ما اعرفهم اي ما اعرفهم بس كذا اشوف هي تعرف ذا اللي وقع الحين دربحه اقسم بالله اني اول مره اشوفه الا هو اللي زرف خالد كويت مو خالد كويت مسكين خالد كويت صرف خلودي 25 سالفته سرق سياره خلودي 25 ما تعرف السالفه يا زلمه لا والله اصبر دقيقه وش لا والله ولا انا يا اخي هم سووا الظاهر انه ترند مختلق الظاهر سرق سياره خلودي 25 وخلودي قال رجع سيارتي مدري ايش ضرب حط لي قال لا انا باخذها انا الظاهر اشتغلت عليها ماني متاكد والله من الكلام يمكن طقطقه ولا لا ما ادري يمكن طقطقه بس ايام يعني كم 25 هو أظن والله ما ادري والله ما ادري قسم بالله انا اقول لك هذوليك يعني كذا ركن الحاله في اليوتيوب اول مره اشوف في حياتي والله دربحة وخش مشاهداته في تويتش مشاهداته كثير واليوتيوب عنده كثير ما شاء الله هذول حقين جراند اللي الحياه الواقعيه اوف دعسين دعسه ترى قويه ما شاء الله يبغالنا يا وزعتر يبغالنا ها جراند اوف مع تحدي كذا على النهايه مكس المال المال شويه مع القرش والله اسمعها ما قلتش قول لي والله يبالا يا اخي محتوي يبالا نطلع يا اخي من الغرف حقتنا ذي خلاص يا عمي مالك مالك نضبط ويتحدي تشوف لك هرجه خلاص اطلع من القوقعه اللي انت فيها استهلي الكهف ذا اطلع منه بس سمعت انا انك من اكبر فانز الاستاذ سعد الكابتشينو اوف اسطوره لا توقتي عليه ليش كيف توك تطيح عليه لا من زمان طايح عليه الصوت غريب تدري اغلب الفيديوهات اللي مجمعها ترى من زمان من قبل القطع كذا ولين عاد جيت وخليت بعض اللقطات الاخيره بس صدق باعتراف يعني وقرت الخواجات يقولون وش قلتي بليجر قلتي بليجر اتابعه قلتي بليجر اتابعه مره تخش بثوث حقته كيف تخش بثوث ولا مكتفي بالمقاطع لا المقاطع لان في هايلايتس في واحد ما شاء الله عليه ايوه جايب كل شيء فهذا ما يقصر رهيب يا اخي ما ادري ليش يعجبني كذا احب اسمع الرايه ولا سالفته اللي يفتحها دائما يجيب كذا يطلع بشيء جديد براي غريب بس والله مسالم كيف مسالم اي مسالم والله يا اخي على انه كيس هنا يرمي لك كيس هنا يرمي كيس هنا انا عندي شهاده دكتوراه من المعهد المدري ايش شهاده دكتوراه تشوف والله العظيم نفس الثمنيلات اللي يسويها فوتوشوب زبال هو اعلام الجوده كذا كنا حق الثلاجه هو يكذب كذا بالعاني ولا من جد يسولف ولا ايش هو ما ادري والله يعني هو ماخذ كاركتر اتوقع انه اتوقع كبدايه كان يحسب انه صدق انه لا الناس بيصدقون اني مثلا مدير اعمال ولا كذا ومدير فهمت ايش مره داعس وبعدين الناس قفطه قال يا رجال تدي خليني بكملها اكمل سوي نفسي مجنون ركب الكاركتر بشكل مو طبيعي والله انا احسه من جد كذا ترى يوم اشوف هو يا او انه ممثل اسطوري اي يعني شفت ذا تفتكر شو اسمه ابو حمدان ايوه قديم ما ادري وين راح الحين موجود الان ابو حمدان صار حق اغاني وكذا ابو حمدان هو مسوي كاركتر واضح انه كاركتر الكل عارف إيه؟ يعني باين تمثيل بس ذا سعد والله مو مبين ابدا انه يمثل احس تدري زي تطلع لي احس حقيقي والله سي في واحد بالتلفاز ما انا ناسي اسمه بس بتعرفونه 100% اللي قبل كان مره من زمان باليوتيوب كان مبتعث يصور كذا ويسوي نفسه سبك شو اسمه يعجبك انت قلت لي يعجبك كان مع التلفاز يا اخي دب لا نحيف نحيف مره اللي غنى نوم انه كراي بدي نوم انه درايف ايش اسمه أنا ناس اللي غنى نوم إنه درايف ما والله الشكل مرة يجيب والله تعرفه تعرفه 100% كذا يمسك مايك سلام عليكم كيف الحال أنا بدي كده يتكلم اليوم جيتني واحدة بالقطار ما أدري إيش إيه يا الله اسمه راد يجي بالي دقيقة ما أدري إيش عمر في راسي هشام فقيه هذا أفلام وكذا يا أخي قبل أنا ما أنسى إني كنت أتابع فيديوهاته يوم كان مبتعث كان كاركتر إيه. واضح يعني انا كنت مقت يعني جالس اقول ان كل العالم تدري انه يستهبل بس اغلب العالم اللي كنت اشوفهم لا مصدقين خاصه يوم طلع انه كذا بشخصيته الجديه إيه. وانه انا اللي لا شوفوني مثقف الناس انصدموا كيف لعب علينا يحسب نفس كاركتر الخنبل هذاك المدرس فرق يعني والله ترى فرق زمان الزمن اول عن زمن الحين شويه ناس الحين صار عندها وعي معرفة عن الشخص. أول كان والله إشي يمشي في اليوتيوب أصلاً قليل كان أول كذا. هذا سبيد سبيد قابل رونالدو أخيراً. دقيقة زعتر أنت ساحب لدرجة إنك سبيد طلع وقابل رونالدو. تمام قابله الله ترى لو تلاحظ ساعد لك ساعتين يدلك ترى ما تدري لما نفتح الموضوع ترى ساحب وما قابلك. سبيد كاركتر ولا حقيقي؟ لا اكيد كاركتر واضح. اي ما تشوف مرات ترى يطلع اوت اوف كاركتر والله يضحك. شفت لما كان يحاول يسوي موجه في نهايه حصل عليهم قال له تشبك يا قوم يا اخي قوم الضار مع المشجع اللي قدامه. في واحد قال له انا اسباني مدري قال له هذا اهبل يقول لي اسباني مدري ايش قاعد يقول. والله فصل عليهم في مباراه اليونايتد السيتي الضار مع المشجع اللي قدامه. خش عليه انتر خش عليه لا انتر والسيتي الظاهر كان نهائي راح من نهائي يونايتد والسيتي صح؟ والله انا المباراه في ما شفت البدايات شفت الفيديو بس والله ناسي ايش المباراه. كان يونايتد السيتي. يونايتد والسيتي متى لعبوا؟ لعبوا على الكاس كأس أوروبا ذا ولا ايش قاعد تقول؟ كأس هذا فاز في السيتي الظاهر. لا يا ابني هذا تشامبيونز يا اخي مانشستر يونايتد ما طلع في ابطال اوروبا ايش ما ابطال كأس الاتحاد حقهم ده. لا لا معليش لا لا معليش انا اتكلم عن ما لومكم لانه مسكين من قوه ما هو منحوس راح كم مباراه حضرها عشان يتابع كريستيانو ولا قدر كم فريق راح مع مانشستر ومع مدري مين ومع البرتغال وراجع عندنا بالسعوديه ترى النصر عندنا ولا قابل ولا قدر راح كاس العالم راح هي كاس العالم مع البرتغال ولا لقى ولا لعب. يا الله يلعن ام القهر صدق ذاك انحس ادمي والله بالبث اني فرحت له فرح مو وانت تابعتها لايف اني فرحت له اي لايف وقاعد انتظر زي الابله كذا يعني بدك تفكر رونالدو الباب انت تصيح والله جاء لي اوكي لاعب سليا وكذا جاء اعطاه اقوى اسيست راح قال اصبر راح كذا كلم سكرتيه كي ما ادري ايش وجاء رونالدو جايب السياره راح وقف رونالدو وقف اسمع هذا بيقول ايش ويقولون يقولون ولد رونالدو قال لرونالدو انه ترى رونالدو قال له قال له يا اسمع سانتو يا باديو اخ الله انه يلا بس وش بيسوي الحين خلاص ما له شيء انه يتمسك فيه خلاص يرجع يقابل ميسي الحين يسوي التشابتر الجديد عندك التاتو حقه قابلته وسويت كل شيء الحين يروح يسفر ميسي عاد عنده انتر ميامي ها ايوه يخلي يروح انتر ميامي اكيد صارت خلاص اي خلاص خلاص خلاص وقعوا انتر ميامي انت اي اي الله خساره والله قهر يا اخي والله منقهر ناس شكلك هلالي لا مو انا منقهر يعني ككل شيء يعني مو بنا يعني كدوري وكذا بس صدق ما اشجع ولا تابع كثير عندنا وشو الناس الفيديو نزلته يحسبوني ما اكره ميسي تعرف متعصبين كوره ما شاء الله عليهم يعني ياكلون كاكر بالله وقت انت نزلته في عز الخبر ايه وش قلت عن ميسي يعني تقصد قلت انه اغبى قرار وانه ليش قراره غبي وتكلمت عن كذا الناس لعانه اصلي كاني وش مسوي تويتر ولا يوتيوب تويتر ما لا لا تويتر شوف الامانه حقين الكوره احسن ما فيهم انه يذب ذبته ويمشي إيه؟ يعني ما يمسك بقلبه انه شوف هذا كلب ويروح يتابعك عشان يسبك لا يذب ذبته يرجع ويخلي لكم كوره ويمشي خليك عليه بس راح على اكس بوكس ويمشي غطي اخبارك في السياره رجال فكر بس سبيد قبل رونالدو كيف خلاص والله ما عيد النكته كمل بسرعه شفت ما تشرح النكته قطع والله صوت قطع والله ايش اسوي اظن هذا المايك بعيد عشان ما سمعته برضه اظن المايك ذا بعيد انت تحفه هو كذا اوكي صح شوف بدق المايك قلت تسمع ولا لا لا ما اسمع لا العكس العكس يا فندق الو الو الو لا صوت طالع مو من المايك اي شفت هنا هنا هنا اي كذا الو لا الصوت طالع مو من المايك اصلا المايك لا يكون طالع من اللابتوب شكله طالع من اللابتوب تدري والله شكله طالع من اللابتوب حاطين مايك والله احنا ترى انا اشوفه انا شفته بالبدايه يلا يلا امشي انا سامع بس ايش كنا نقول ايوه بالله يسولك حق الكوره اقول لك اكلوني شوي بس انه يعني اللي حسسوني يعني بزياده كلب يعني معني ما قلت شيء قلت رايي بس اني ما هو صدق انه لو حالاتها انها تجي تاخذ فلوس ومنها يعني تستمر بعد بالكوره هناك ما في شيء والفلوس اقل 100% حتى مهما تحسب ومهما تسوي حسبه ان ميسي طلع فلوس كويسه اذا نجح دوري امريكا بس عشان كذا انا اقول غلط. والشيء الكويس اللي معه واقتنع انه يعني قراره صح انه راح هناك قريب من اهله وحياته احسن ويبي يعيش بذيك ذاك المجتمع. وجوده في الدوري السعودي نجاح مضمون عكس الدوري الامريكي. يعني انت عندك رونالدو عندك بنزيما وحتخش لنادي نادي منافس لنادي رونالدو, يعني حرفيا حرفيا منافسه ميسي رونالدو حتستمر يمكن 5 سنوات قدام, يمكن 5-4 سنوات قدام حنقعد نشوف ميسي رونالدو. والله من جد الديربي الرياض بيصير شيء ترندي في العالم, بيكون شيء اسطوري والله قهر. راحت عليه راحت, يلا ان شاء الله سبيد نروح. احنا عندنا فعاليه في البودكاست نحب نسفف جمهور الاهلي, هم يزعلون الصراحه بس يعني زعلهم فعالية عندنا عندك انا ما اسمع يا هذا انا لا يقذفوني زي ما قاعد يكتبوا ما توصل لا اللي هو يا شيخ زاتر. بس لك سؤال قولي اوكي. ايه الاهلي نادي صغير. ايه هو صدق اصلا نادي صغير صدق يعني مو قام زعتر الله استر والله القذف اكلته على ميسي انتظر والله جاء لي واحد والله كتب لي اكثر منه يا شيخ في واحد والله جاء كتب لي واقسم بالله كتب لي تعليق طويل في الانستغرام ليش المفروض ما تريق على الاهلي وليش الاهلي نادي كبير ليش المفروض اوقف ولا قلت له قلت له هذا حلاوه الكوره لو ما قعدنا نتمسخر على بعض ترى منافس والله تموت. لازم اقول لك نادي صغير هبط يا صغير ها انت تقول لي ما في شيء تقول عن الاتحاد. سبي الصدق والله حقين الكوره ترى يعتبرون يعني الحين بعد ما طلع المجتمعات الثانيه يعتبرون اقل ناس توكسيسيتي صراحه من وجهه نظري. يعني مثلا تتكلم حقين مثلا الانمي شوف كيف ياكلونك, لو تكلم حقين مثلا الكي بوب صح انهم نادرين بس لو تكلمهم شوف كيف ياكلونك. يعني حقد ملعون ام حقين الكوره مثل ما قلت لك انه يجي يذب عليك ذبه ويمشي خلاص. طب هم اكثر ناس اضحاكا في من المجتمعات هذا. والله يعني ارجل المجتمع والله مجتمع كوره ما لك في الكوره بس كاي يا اخي شوف جمهور الانمي تحس صراحه يعني بعضهم تحسهم اطفال يعني كثير من اكيد اكيد كلهم اطفال اكيد فرحان كلهم اطفال زعتر كمان اصلا زعتر اليوم كسب اعداد يا مره فجاب لي ويخش له بالخط لكن جمهور الانمي اطفال جمهور الانمي صراحه لو يشوفوا ضرباتهم كلهم اطفال. جمهور الكوره كثير منهم ما يتابع غير كوره عشان كذا يكون ما هو جمهور فيلم المسلسلات نحسهم سالمين. تعرف يا زعتر مين اللي يحقد اللي من وجهه نظري يشوفهم يحقدون حقون الجيم اسوء فيها والله انه والله يحقد يتذكرون لو سويت غلطه والله بعد سنتين تتذكر يا زعتر لما قلت الراي الغبي الفلاني قال عن شكلك انا نسيت بس في عينه أسوأ منهم كلهم يعني كل هالعينات لو تشوف مثلا حقين الكوره اداء جدد انا بخربها اليوم خلاص هي خربه حقين مثلا الكوره يعرف ان في عنده حياه غير كوره يعني يستوعب حقين الانمي يعني نفس الشيء بس تلقاهم انطوائيين اكثر حقين نفس يعني كلهم مستوعبين ان في حياه برا وبنفس الوقت مستوعبين ان في ناس كثير فئه كبيره انها ما يتابعون مثلا الكوره او ما يتابعون الانمي فيستوعبون ذا الشيء اذا الناس لبوا عليهم. أسوأ عينه قد قابلتها في حياتي ك توكسيسيتي حقين الافلام اكلوني اكل طقوني طق غريبه شيء مو طبيعي. ليش؟ انا يعني وجهه نظري هذه وفلسفتي وشو ان حقين افلام ما توقع في احد قد قال لهم انه ما في احد ما يناظر افلام كل العالم تناظر افلام كل العالم تناظر مسلسلات فما حد قد جاهم كذا قال يا رجال وش خلك عند الخربطه وخلاص اكبر فهمت علي؟ فمره قد كتبت عن فيلم باتمان الاخير هي خربه شكله عاجبك قل عشان والله ايوه عجبني انا كتبت انه مو حلو شوي قلت ما سبيت صح ممكن الختاميه شوي كانت الختاميه كان فيها رتم بطيء وانت قلت الفيلم كان فيه مشاكل والله قلت انت هذه النقطه في البدايه قلت انه من الاشياء اللي ما عجبت في بريكنج باد الرتم البطيء انا صراحه مرات كثير يعجبني الرتم البطيء صح انا ما قلت كذا صدق يعني باتمان قلت يعني العن بس المهم بغض النظر ما علينا مسافتنا كتبت تغريده ونزلتها في البدايه عادي كلن يعني مثلا اللي سوين لي فولو اللي علق تعليق بسيط تقول لا والله هذا شيء فيه كويس هذا شيء لا بعدها دخلوا حقين الافلام اوف يا ساتر يا عيال سب والله العظيم لو اني قاتل ابوه حلف بالله انا ما يسب ذا السب شيء وين عاد انا من غبائي على بالي انهم حليلين زي حقين كوره ولا حقين مثلا الاكس بوكس ولا العاب، زدتها شوي ذبيت دبه ثانيه اوف ويزودون شيء مو طبيعي والله، لدرجه اني ثلاث تغريده قلت خلاص قلت طفشت لا طاحت. يا حرام والله كنت بقراها لا لاني طفشت صدق ناسي انا وش الذبات اللي بعدها ما نسيت وش قلت، بس على الفيلم سبيت اسب يعني قلت انا مخيس ونايم وما ادري ايش، بس اللعنه اللي جاني ذاك الوقت يا ساتر قلت المشكله اغلبهم عقلياتهم صغيره ان كيف يتكلم يصعد بزياده إيه عاد ممكن جمهور الأفلام يفرق عن باقي الجماهير إنه لما يتكلم يعتقد إنه فاه يعني يستخدم مصطلحات فيه أكبر كذا من من إيه وكذا فيهم حنكة أنت ما تفهم دقيقة مارتن سكورسيزي سوى تقدم الشخصيات والحنكة فإنك تروح تقول فيلم نوم بدون ما تعطي تفاصيل بالنسبة لهم هذه جريمة، أنت كذا تبغى مشاهدات لازم تذكر النقاط الرتم البطيء ومدري تذكر المشهد ليش ما عجبك اي حاجه اي حاجه غير كذا اتوقع يشوفونها تدري لا حتى تكلمت بعد التفاصيل شوي وما فرقت معهم ولا زدها لا ارجع اتكلم عن اكس كي سي ها والله لو تسيد يا ريت كذا لا يقول لا تعال وسب ويطلع فيديوهات وانا شوف هذا انت هذا انت وسب زياده يا اسمع المنشن والله اكثر فتره قد صار عندي منشن فيها يتحرك كذا كله سب سب سب سب سب كتويت كتويت لعن لعن يا الله طعم الشخص انا اقسم بالله جابوا تاريخ ابوه كله والله المشكله ما تعرف والله المشكله تدري كل هذا على وش على باتمان استغفر الله لا لا الله الله هذا قاعد لا ترى اليوم ترى قاعد تدفن نفسك يا مسلم والله من ارجع شخصيه سمريره والله انا صراحه تابع افلام مارفل ما ظنتي الا تابعها اوف هذه شوف مسمع لك تسفل فيها سفل هذه عجبته ترى يحبها شوف اخر فيلم شفته حق جارديان اوف ذا جالكسي ثالث ايه ثالث تو نازل ما شفته كيف حلو مره مره حلو مره يمدحه ايوه ما شفته لسه والله الاخير اسطوري عشان كذا سبيت باتمان لا لا شوف باتمان انا تعجبني شخصية باتمان تعجبني دي سي بس الفيلم الاخير ما عجبني بس وحتى يعني مو باللي ما عجبني اللي يلعن امه مخيس لا يعني ما مو بقد توقعات بس انا اخذت معي واحد من زي كذا نام في الفيلم الله ياخذ انت عجبك اي مره عجبني والله هو حق نام الصدق ثلاث ساعات احلى نام والله نام اقسم بالله جبته معايا انا يم يلعن ام فيلمك المخيس سعود انا شفت فيلمك المخيس شفت فيلم مع اخوي وصاحبي اخوي نام وصاحبي كان مره متحمس يقول شاف الطلقه اللي دوب طلقه باتمان هذا حق الشخصيه الفلانيه شاف شو مدري يعني كان هو متابع الظاهر الكوميكس زي كذا كان مره متحمس لان هم ماخذين تفاصيل كثير صح من شخصيه باتمان وحاطينه فيمكن متابعين الدي سي بيستمتعون مره اكثر لا مره كان حلو حتى بس والله في يعني باتمان تحسه قاعد يعاني مو زي دام باتمان قوي كل ضربات تزبط لا قاعد يعاني السياره قاعد يقعد يسلك ترى ايوه هو كان من فيلم هم كانوا من فيلم اي يعاني هو ذا كله ما عجب اصلا والله انا عجبني الصراحه انا اشوف دي سي لو استمر قبل جوكر اوف لا لو اتكلم عن جوكر صدق باندان لا من جد ما عجبك كمان مستحيل والله ما عجبني مره مستحيل والله لا يا اختي اسمعني خليني بقولك ليش اذا تبون تتصرفون على افلام ولا لا اي يلا اوكي وشو الحين مش معروف عن الجوكر انا وجهه نظري اللي ما الامه فايده بس حقين افلام عشان يهدونها وجهه الجوكر وش شخصيته انه ماستر مايند عبقري مختل صح كذا هذه فكرته بالله عليك بالفيلم مو كل الأشياء اللي سواها حرفيا كلها بالصدفة ما في ولا شيء سواه ومخطط له وين ماستر مايند حقه وين الجوكر بس هذا كانت بدايته يا مسلم كيف هذا كانت ما هو ما جابوا لك الجوكر الماستر مايند يعني باقي ما وصل جابوا لك نشأة الجوكر الماستر مايند بس حلو الأشياء اللي سواها كلها يعني واضح إنه متخلف كل شيء يمشي معه بالصدفة بالسلكة ما أدري ما حبيتها ما ابي اشوف ما ادري ما عجبتني صراحه انت يعني تبغى حق هيث ليدجر كذا يجيك واحد سايكو كذا ايوه ابي هذاك اسطوري لا ساعات وشغل هذاك قاعد مستحيل ما اشوف ما عجبك لكاسا متاكد ها لكاسا حرام عليك مره دقيقه احس قارن لكاسا بجوكر لا يبغى طلق وضرب ما يبغى الريتم البطيء لا مو بشرط والله بس هذا اللي ما عجبني في الجوكر بس ولا باقي اشياء اللي فيه حلوه مره يعني تمثيله هذا شيء ملعونهم تدري وشو تدري ايش لو قلت لي ان هذا مثلا مو شخصية الجوكر اللي أنا متوقعها. يعني أنا لو أني داخل فيلم وأنا ما بحاط في بعدين بشوف ذا الجوكر ماستر مايند ممكن بقى إيه ممكن بقى أهضمه أكثر. ما يعني مشكلة توقع داخل إنك بتشوف هذاك دخلت في واحد ثاني نفس باتمان. عشان كذا أقولك رأيي أبدا مهم لا تشدها يا عزيز. يلا رأيك مهم ونقابلك في تويتر بكرة. نقابلك في تويتر بكرة الغالي. قامك صرحت إنك تحب مارفل أنت كذا والله مرة خربتها خلاص. أنا أحب مارفل. الجوكر معفن الجوكر اللي أخذ الأوسكار معفن. لا لا جي جي يا بزعات. لا مش دخل أوسكار بالذا. تسحب حتسحب سنتين. أوسكار إيش طيب وش دخل؟ إيه طيب وش دخل الأوسكار بالفيلم؟ قال تمثيله حلو. تمثيله أسطوري. ما حد قال عن تمثيله شيء. لو سمحت لا تقعد تشبها. أنت ما أنت تقول ما عجبني. تقولني ما ترى. لا تقولني دي. تمثيله كويس بس الشخصية ما عجبتني ما فهمت والله لخبطتني شوية. هو أنا بلخبطك عشان ما حد يطقني بس. الله مدري. الحين فيلم الجاي رقص. بيعجبك اكثر واكثر الجوكر اللي تشوفه ماستر مايند مو موجود يروح يدخل يدخل نفس التوقعات اللي تشوف الجوكر حط التغريده والله ضحك سالفه في ايش في سالفه ريدت شوف سالفه ريدت ايه صدق في سالفه ريدت كويس انا ما اعرف السالفه قولوا لي ما تعرف السالفه اسلم قلها سالفه كبيره والله قلت لي انت جزء بسيط منها سالفه كبيره ريدت ما ادري اظن ان في عرب عندنا ما يستعملوه كثير ريدت ما هو مشهور مره بس انه اسطوري يعني كل شيء فيه عموما اللي صار انه ريدت السبريدت اللي موجوده كل كوميونتي يستعملوا برامج طرف ثالث فهمت ايه يعني برامج ترتب هذا الشات ترتب التعليقات برامج ما ادري اكستنكشنز ما ادري ايش اسمها ايه كذا اللي هي اي بي اي هذه إيه؟ فكانت مجانيه يعني كانت عاد تستعملها وتربطها في ريدت على طول. ريدت الحين قالت أبوي لا ما على كيفك خلاص. الحين نبغى على كل ظهر 100 مستخدم على 1000 مستخدم ندفع عليك فلوس. تدفع عليها فلوس اللي بتستعمل البرنامج. البرامج الطرف الثالث نفسه ما هو للمستخدمين. فصارت تكلفة مرة عالية على البرامج هذه. فتلك كانت تقول إيش نمنعت هذا الشيء. خلاص. وراح الكوميونتي حق ريدت. قالوا خلاص في اليوم الفلاني هنقفل كل الكوميونتيات يعني كوميونتي حق جيمينج كوميونتي ميوزك كوميونتي مدري ايش اي كوميونتي يستخدم البرامج دي هم كلهم كذا سووا كذا بروتست مع بعض كذا حمله انهم يقفلوا يخلوها برايفت في ذاك اليوم وسووها خلوها برايفت وتخش ذاك اليوم ريدت ما يشتغل ما في كونتنت كله برايفت مو موجود اي كله برايفت بعدين المعلومه اللي اكتشفتها ايش الظاهر اول 100 سبريدت اللي فيها 6 مودز يتحكم في اغلب 100 اول 100 سبريدت فهمت يا ساتر كنت وين ادري انا يعني في مودز 5 مودز 6 مودز كذا موجودين في او اكثر 100 سبريدت موجود في ريدت يعني هو موجود في هذا ريدت هذا إيه. هو المودريتر والسالفه الثانيه انه اصلا ريدت يعني انت قصدك انه في تلاعب في انا اقول لك ايش انا اقول لك ايش المشكله الاساسيه لما سووا هذه الحمله ريدت الحين نشعت اول مره قالوا خلاص هنسويها هنكمل فيها بعدين ريدت ارسلوا لهم تحذير قالوا لهم اسمعوا اذا ما فتحتوا السبريدت هنغير المودريتر هنغيركم يعني هنغير المودريتر نجيب واحد ثاني هذا تعرف الميم على ريدت مودز نفس ديسكورد مود فهمت لايف لس ما عندهم حياه ما عندهم ولا شيء حياته كلها في ريدت ايوه حياته كلها في ريدت كذا دب كذا معلش انت بعد بس دقيقه قصدي كذا بس انه ما عنده حياه فهمت فما بالك انهم 6 متحكمين في اول 100 سبريدت كامله ولما جاهم ذا التنبيه رجعوا خلاص فكوا السبريدت السالفه ما فيها انه ليش اكتشفنا هذا الشيء مره كبير ريدت ما نفس تويتر ما نفس فيسبوك ما نفس هذا ما عندهم ما نفس مثلا فيسبوك عندها قسم مختص بالاداره المحتوى لا ريدت اللي قاعدين شغالين هم المودريتر نفسه يسوي الشغله بالمجان فهمت إيه. يعني هم يراقبوا المحتوى هم يشيلوا الاشياء اللي ما هي كويسه والكويسه ما ادري ايش مجاني يعني كانهم خلاص هم صاروا ملك من ريدت يعني صاروا بس صدق مجانيه منهم ولا يا اخي يطلعون فلوس مجانية غير مباشره انا اللي اعرف انها مجانيه يعني ما ادري ياخذ فلوس ما في اعلانات شيء منه ولا منه ما ادري بس اللي اعرف انه ما هم يعني ما هم تابعين للشركه صح وانت متخيل انك قاعد يعني معناته كانك انت الحين تحت رحمه الشركه الشركه تحت رحمتك انت برضو علاقه انت تتحكم بالريدت نفسه الشركة ما تسوي ولا شيء الله منها بس حاط الموقع نفسه انت اللي تدير هذا السبريدت ذا 6 عندهم اكثر من 100 سبريدت الاكثر فأول ما أعطوهم تحديد قالوا اسمع هتفك ولا هنشيلك؟ أقول لك إلا وظيفتي المجانية الآن أفك. فكوا على طول رجع فك السبريت كلها. فكيف كان أسرع حملة تدري عكس حرفيا عكس 180 درجة عن تويتش. تويتش سوت نفس الشيء بس اللهم انه استسلمت تويتش قالت لا خلاص نشلنا هذا هذا قال لا ابوكم لا ابو كلب يلا شو تسوي؟ بتسوي ولا تشيل؟ تشيل اكثر الان. انا شفت شارلي ذاك منزل فيديو ريدترز فيل مدري ايش. ايوه لانه كان ايش السالفه؟ حرفيا يضحكوا مره انت قاعد تسوي شيء بالمجان يعني تقول لك اول شيء كيف مجان؟ قالوا اسمع ترى حنشيلك ها؟ لا لا اقول لك ما تشيلني راح نزل ترى بيان كل السبريت نزل بيان اقول لك ارسلوا لنا رساله وقالوا لو غيرناه ترى حيصير السبريت حقكم اسوأ ها؟ لو شالونا حطوا واحد ثاني حيصير اسوء احنا ما نبغى لكم السوء السوء نبغاكم يكون موقع كويس يعني تشوف الافضل كانوا يستمرون على المقاطعه انا عن نفسي ما يفرق معي لانه يعني لا ما استعمل كثير شيء اقصد قرار المود هذول جبان تشوفه ولا اي جبان جدا اوف لانه ريدت سي او قال انه بيتبع خطى ايلون ماسك فهمت كذا انه خلاص فلوس واخر عن الشركات الطرف الثالث وما ادري ايش يبغى كذا يبغى يبدل المنصه فهمت يبغى يسوي كذا تغيير جذري في المنصه وقلت لك منصه علاقه تبادليه منفعيه إيه؟ هم يسووا لهم اداره المحتوى وهم بس الشركه فكذا تحس غريب ان الموقع ذا كامل فيه ستة تحكم باكثر من والله ذا اغرب مره غريبه الظاهر 13% من المحتوى فيه هذا الستة او هذا الخمسة شيء هيوج والله اولي شت بس والله دايم على سالفة انسحاب الشركات افتكرت نقطة ايش الصدق ايش تططن سمعته ايه هذا من فين طلع الصدق هو من عندي هذا كي يصور صح احمر ايه احمر كي يصور لا لا صوت كمبيوتر الظاهر ابي المدرسة هو ايه تويتش الحين على سالفة الانسحاب يا اخي عودتهم في القرارات ما تبين لك انهم قاعدين يعترفون بخسارتهم يعني لا بالعكس يعني سالفة ال 70-30 خلاص نرجعنا ال 70-30 بس انت قلت لك شفت كم نسبة اللي عندهم 70-30 هم ما يبغوا هم كانهم ما يبغوا الستريمرز الكبار كانهم يبغونهم يقعدون فقالوا خلاص خلاص نسيب لكم 70-30 بس لا احسها بس بس امتصاص للغلط هل كانوا حيسوونها لو كيك ما كان موجود؟ لا لا يعني ما ايوه عشان زي كذا اقول لك يعني كيك قاعد تأثر والله على تويتش مرة اكيد اي احد بيأثر على تويتش خاصة الحين اي بس يعني ليش عندك ميكسر ما فازت على تويتش ليش نونو لايف ما قدرت تفوز نونو لايف خلينا يعني نعترف انها كانت زباله من البدايه كنا اصلا من زمان نسولف عنها وكانت زباله يعني ما يا سلام ولا الوم الناس اللي راحوا بالعكس راح خذ فلوسه ومشى ولا علي منها ميكسر ترقلناها قمنا سولفنا عنها من زمان ان ما استمروا قلت لو لا يجيبون الناس اكثر راح تنجح اكيد لان حتى ذيك الفتره ترى كانت تويتش عليها مشاكل بعد بس ما استمروا جابوا كم واحد وخلاص خلاص نجاح كيك نجاح مكسر كان يقول ننجا واحد مشاكل انه كانوا بطيئين في تطبيق القرارات الكويسه إيه. لازم تعرف تشين كذا روح للرئيسك روح لرئيسك اذكر روح مايكروسوفت ما ادري ايش في تشين كذا كبير كيك الصراحه من اللي اشوفه اقوى منصه حاولت تنافس تويتش لا مع انه ظهرها هو شوف ظهرها الظاهر قمار خلينا نتكلم عن اول شيء القمار هي اكثر شيء مربح في التاريخ اكثر رياضه مربحه هم لها تصنيف في الرياضه اكثر رياضه مربحه اكثر من كره القدم اكثر من كره المدريش القمار الله اعلم قد ايش قاعد يطلع هل الارقام اصلا هذه قاعد تتسجل اصلا حقيقي ولا لا الله اعلم بس اقسم بالله يا انه فلوسهم مجنونه حتشوف ملايين عندهم عشان كذا اقول لك على الست شهور القادمه حتشوف صفقات اكثر كمان فمع انه شغل مع انه ميكسر حاولت تنافس بس حس كيك فاهمين المنصات اكثر حتى في السوشيال ميديا تروح تشوف طقطقتهم على تويتش تذكرني بيبسي وكولا نفس المنصات طقطقه السوشيال ميديا متابع حساب اوبرا جي اكس اوبرا الله يا اخي الله يلعنهم الله يلعنهم بالحساب انا كيف حساب رسمي ما ادري قسم بايت اللاين انا شيء مقرف يحطون على اكس بوكس يحطون على اكس حطوا على كل احد عمي ما ادري كيف حساب رسمي الان تطبيقهم حلو متصفحهم إيه؟ متصفحهم جيد والله والله انا ابوهم لك عندك زعتر عشان يتكنسل الحين زعتر جوجل ما تبع عارف بريف تعرفه إيه هذا إيه. احسن من اوبيرا ولا ما جربت اوبيرا لا ما قد جربت ولا راح اجربه صراحه بعد اللي شفته الله يلعنهم تخيل فاتحها طالع لي ذا الله ياخذهم ايوه حاطينه في الخلفيه اصلا بالله عليك ايوه متصفح نفسه لا لا اه بحسابهم اي بحسابهم انت متصفح والله لا انجلط ما يقدرون والله لو يحطوه متصفح اللي يتكنسر والله ما يمديهم تروي على امك كيف يوم من الايام لا تخش تطلع يجي وجهك ابوي رايك كمان يا سلام تصير هذه المواقف الزقية دي تصير اسي عمي ريدت انا صراحة تأثرت من ريدت والله كنت تتأمل محتواي هناك بالله اي صدق والله والله تابع ريدت كثير مرة والله زيك انا صراحة يا اخي ريدت تدري وش هو الموقع يعني اللي ما يعرفه اللي مهما كنت انت يعني مهتم في شيء ما حد يطق له خبر صدقني تلقى ريدت في ناس طاقين له خبر صح عادي تلقى كذا اي ناس والله انا ايش كذا مخمخة المويه ولا ذا يحبونه والله المويه هذه صراحه نوفا احسن ترى من بيرين ويعطيك اسباب ليش كل الظاهر مو ضارب عندنا المنطقه العربيه اي ما هو مره غريب يستخدمونه ترى ناس بس ما في سبريدت يعني ما في سبريدت عربيه كثير اي بس الاغلب يستخدم بندر حق بندرته ما ايش يسوي اصلا اي الا كان عنده كان عنده اي سحب عليه ولا ايش اي سحب عليه ما نجحت يس هو تويتر كذا بعدين شوف تويتر ترتيب منصات تويتر ريدت فين هذا عندي يعني قصدي اه بالنسبه لك رجع عز المنطقه تويتر ريدت جاي رسمي جاي شيء رسمي ها وين هذا البيان وين هذا يا قسم بالله ظاهر كذا يا شباب عندك موضوع اخير اي في عندي موضوع اخير كفو يا اخي تتذكر في هو سالفة مره شاطحه بس ودي اسالك عنها تتذكر خوي لوغان بول مايك مايلك ما ادري اسمه هذاك خوي ذيك السابقه ايه وشو نعرف الناس تعرف تعرف وش سالفته الاخيره اللي عندنا هي سالفة عادية وش يسوي هو عنده فكرة أو زي المحتوى اللي ينزله يروح مثلا يسافر إذا سافر عند أي مدينة في العالم يروح يجرب مطاعم ويقيمها وعنده تقييم لا يا ريت أجرب البيك اسمه راح يجرب مطاعم البرجر وهذا البرجر كويس هذا الزبدة قرر أنه يفتح مطعم قال أنه أنا عندي خبرة كافية أني أفتح مطعم وفتح أول مطعم وين فتح فيه في جدة أول مطعم له مستحيل ليش؟ إيه والله اسم المطعم 10 out of 10 برجر ليش غريب لأنه هيكسب 100% ليش أمريكا وش الشيء الغريب صدق وش الشيء الغريب ليش فتح عندنا وات الظاهر مدري يمكن الأكل عندنا أوفر برايست وفي ناس تدفع أصلا لا يعني أنت لو خليت لو خليت البرجر بخمسين ريال مثلاً في ناس راح تجي في السعودية وتدفع 50 لو سويتها نفس الاستراتيجية دي مثلاً سويتها في دولة ثانية ما راح تنجح لا لا في أمريكا في برجرات عالية إيه سوى بأمريكا وأنت أصلاً هناك كلهم المجتمع حقك هناك وش هو ترى وش قال وش السبب إن كان يدور على مستثمر وقال أغلب المستثمرين اللي دورتهم قالوا وش اسمه ان راح ناخذ وقت وندرسها وكذا كما في الا هذا المستثمر السعودي اللي قال تعال بس ونزل له الكاش وجا عندي بس كنت في السعوديه يعني حتى المستثمر الغبي وراجع داخل السعوديه مره والله غريب مره وايش فتح ولا باقي اي فاتح بس تيوك والله بينجح ما ادري هل عنده ستوك والله والله غريب ينجح راح للمطعم بالافتتاح اي راح الافتتاح وعالم صوروا فيه وكل شيء والله متعب المشهور والله ما جاني خبر ترى ما جاني علم بالموضوع هذا انا والله ولا ادري والله ما ادري وين شفته صدق بس والله شيء غريب بعدين مايك والله اسوا اظن اسوا انسان في الحياه كلها ذا مايك ايه حرفيا ولا هو معروف عندنا ولا شيء ابدا لوجن ولا مايك لا مايك كلهم الاثنين لا كلهم بس مايك صدق مو معروف لوجن لا الحين لوجن قالها ها في المصارعه شوي صاروا يعرفون هنا عندنا صح طيب شفتوا سالفة شو اسمه المطاعم مستر بيست وسايد من نفتحت عندنا تقفل مستر بيست تقفل مستر بيست تقفل مستر بيست وسايد من كلها فتحت عندنا مستر بيست ايش فتح ايش برجر ليش فتح ولا ايش ايش لا اظن فتح المطعم لا انا نعرف ان مستر بيست قال انا بقفل المطاعم وببدا ابيع اركز على المنتجات هو عنده شوكولاته وعنده اشياء غريبه كذا يبيعها بس دقيقه فتح المطعم عنده عندنا في السعوديه فتح عندنا مطعم بالسعوديه كلاود كيتشن كلها هو سايدمن وذولي غريب والله ايش فتحت جربت يعني هو قفل أيوة. جربته جربت حق سايدمن حق مستر بيست ما جربته حرام رح تسوي ريفيو في انستغرام سايدمن ايش يبيع برجر ولا حت علي كيف اللي جربتها لا التندرز حقتهم ذيك كيف يعني حليله اوفر برايس بس حليله يجي منها. بس غريبه نفتحه عندنا ليش؟ ليش ليش اويل بيبل ما فاهم مره غريبه استراتيجيه غريبه اويل بيبل ايش بك يا اخي بس ما حد يعرفهم يعني مو ما حد يعرفهم بس او اول شيء مو بذيك العدد الكبير اللي يفتح يعني اتوقع عنده دول كثيره يقدر يفتحها وراح يكسب فيها اكثر. شيء ثاني ما تكلموا عنه ترى لا هذا ولا هذا كلهم فاتحين وساكتين. انا اقول لك انا ما سمعت انا درست انا ما سمعت عنه اي ما يعني يا رجال انا اتابعهم اتابع سايدمن وافتح تفتح تطبيقهم وكل شيء ما بكاتبين ان في عندهم شيء بالسعوديه. فهل ممكن ان المطاعم فتحت هذه مزروفه من برا ولا يعني زارفين الهويه نفس البيك اللي مزروف في كل مكان يا اخي ما ادري. لا اتوقع اللي عندنا يا اخي ما تكلموا عنه مع ان كل شيء نفس المنيو حقهم نفس كل شيء بس غريب. انا ترى لاحظت لو سرقوا الاسم ليش تسرق السعوديه مكان ما حد جمهوره قليل يعني عندنا صح اللي يعرفوا صح برضو هذه النقطه اي في الف مكان اروح اصرف في امريكا اصرف في مكان ثاني يعني مره غريب انا لاحظت اصلا صح بس إيه. لاحظت المشاهير لما يجي العلاقه السعوديه ما يجيبوا طريف في السوشيال ميديا ترى يعني حتى عنده حفله بالسعوديه اي صح صح يمكن يخافون صح حفله بالسعوديه ما يجيب طاريها اوكي والله ممكن يسوي حفله ويرجع تتوقع يخاف ان الناس يقول ليش ما فتحت عنده وتفتح عنده إيه. ليه كله ما ادري لا سن. ولا ليش تعرف انت ليش روح السعوديه ما ادري ايش يقفلهم على راسك ايه ظاهر زي كذا فلاحظت انا كذا يعني واحد الدول العربيه هنا كذا سكات يسوي حفله يعني كدا. نفس اللي صار يقول لك اي لاف يو جايز تخش السوشيال ميديا حقه ما تلاقي ولا شيء ايه صح نفس اللي صار الظاهر على قطر ليش كأس العالم عندهم اي احد يقول كأس العالم في قطر حلو ليش بس والله مطعم غريب مره كيف والله مطعم مره غريب والله غريب مره ما ادري وصل ناجح فاشل مفتوح الان ولا قفل حق مين بس سايدمن سايد ما ادري والله تكك طلبت منه من تطبيق طلبت منه قري من زمان والله ليش فاشل سايدمن كذا لا سايدز حقهم اوه غريب لا اظن قفل بحكم انه مستر بيست حرفيا امس الظاهر قبل امس قال انه خلاص قفلت اي بس سبب مستر بيست انه يقول ما قدرت اني اضمن الجوده انت تدري كيف نظامه انه كيف يوزعها اي الناس تشتري ناس تشتري هذا وتسوي البرجر لا عند نفس المطعم يعني مثلا يروح نفس المطعم يسوي يروح لمطعم لا يروح مثلا المطعم مثلا ماكدونالدز يقول لهم يلا حط هذه الوصفه سووها هذه المكونات هذه الوصفه سووها ويصير كذا منيو له هو كذا بيس برجر إيه؟ يعني اروح ماكدونالدز اشتري من بيس برجر طب كيف لا من التطبيق يا اكيد ياخذ نسبه ولا شيء بس من التطبيق نفسه كذا اي هذا هو الموديل حق المطاعم السحابيه صح هذا هو الموديل حقهم إيه؟ انه ما عنده شيء نفسه ايوه يعتمد على التوزيع على المطاعم الثانيه توزيع على المطاعم الثانيه بس الاغلب العالم المطاعم تسوي لها يعني مطبخ نفسها خاص لها هو لا راح لمطعم ثاني قال يلا سووا هالوصفه حقتك وكثير سبوها قالوا جودتها انها سيئه قال ما قدرت استمر فيها عشان كذا قفل هو الشوكولاتات ضبط سوقها شايفهم يسوون دحين والله مشروب برايم والله ضارب برايم نفسي اجربه موجود ترى عندنا لا بس موجود الموجود عندنا ظاهر مستورد يجي غالي العلبه 30 ريال 60 ما بدي 80 واصله والله غالي مره غالي الله ما ادري يا عمي بس نفسي اجربه يقولون الاخضر شكله طعمه جيد جربت الاخضر الاخضر طعمه جيد جربت الاخضر اديني صح في مداهمات كم ساعه هذا الساعه 12 خلاص قول له ربع ساعه بس هذه اكبر سلبيه عندنا ما قفل السيرفس برا حرامي مسجله ايش يا زحلقة الله فاتك الزحلقة يعني والله صراحة فاجأتني يبغى أسوي بحث خاص عن المنتجات ذي اللي هي خصوصا حقة السايد من مطعم مايك يا إعلان غير وش اسمه مدفوع ضبطته إعلان غير مدفوع يعني ليت أيه يقول يا ليت حتى مدفوع يعني مايك أي والله والله إعلان لا سايد من يا أخي ذاك خرع عليه هو مين مايك والله لوغن اتذكر إيه. اخر بودكاست كنت دافع عن لوغن كنت اقول لكم شخص جديد اسحب كلامي انا اثبت لي الصراحه انا كنت اقول إيه حتى كويس. انا بعد اسحب إيه. كلامي 100% طلع منافق كلب ها جدا جدا وطرد خويهم هذاك ايه خويهم اللي كان معهم في البودكاست اسمه اللي كان شايلهم نسيته جورج إيه كان شايل حرفيا كان جوشي كان حالات البودكاست وسالفه البيوض ذي اللي قاعد يبيعها يا فضيحة ذيك فضيحة فضيحة حلوة. بس يا أخي والله جابوا العيد جاب العيد ولا لا ما رقع الموضوع. وليش ما حد يتكلم عنها؟ يعني زرف زرف ملايين ما حد يتكلم كل ساكت وطقن حوله ما في غير كوفيزيلا نزل وكذا. لأنه الموضوع أصلا ما كان معروف ما حد كان داري عنه. كوفيزيلا لين كوفيزيلا تكلم لين كوفيزيلا سوى بحث وقعد سنة كاملة الظاهر يسوي البحث حقه قال أنا أوريك $200,000 وهذا $100,000 زارفهم بس هو أصلا هو غبي يعني هو بدون قصد سوى البلاهة ذي وبدون قصد أخوانه زرفوه بس هو يعني ساقه سوى نفسه مجنون ما أدري أنا كمان زيكم ضحية حرامي مرة ما بدون قصد حرامي وداري لا لا مو داري هو ما كسب شيء ترى هو حرفيا ترى لوج ما كسب شيء هو انسرق كمان بس إنه غبي إنه موظف الناس الخطأ اللي معه يا عمي قال لهم حتى برجع لكم فلوسكم لا ما رجع يا أخي ما أتوقع إن ما انزرف معهم ما أظن ترى إلا لك وحتى كوفيزيلا قال المبلغ بسيط انت لوجن عنده عقد مع WWE عنده برايم خليه ملياردير دحين حرفيا تقول لي المبلغ بسيط ذا اللي لا لا لا صح اتفق معك يمين بالله ولا شيء يرجع لهم فلوس اتفق معك المفروض يرجع لهم فلوسهم بس هل هو كسب لا على كلام كوفيزيلا كمان على كلام كوفيزيلا لوجن بول لا لا لا قال لوجن بول برضو خسر كل الفلوس اللي راحت قال الناس اللي راحت لهم الفلوس الاثنين فكل شيء قاعد يطفي كل شيء قاعد يطفي خلاص كل الناس قاعد تطرد طفت اللمبات نسيتي صح حقنا خايس شوف خلاص الساعه 12 يطفولك الكهرباء كذا يطفولك الكهرباء كذا باقي شويه يدهموك والله العظيم لا لا اللمبات قفلت انا داري خلص البطاريه يلا عموما والله استمتعت والله انا اكثر يا اخي النقاش والله معك دائما جميل والله لازم تصير ثلاثيه إيه اكثر ان شاء الله واكثر ان شاء الله تصير زي حصاد الشهر حق ماهر حصاد الشهر خلاص نخلي باذن الله والله نسوي حصاد شهر ها كل نهايه شهر نتجمع كلنا شهر وشهرين إيه انت جيبها وانا اجيب ايزي ونزل وندفل لك ثلث انت يا وخوف ويا هذا مش موضوع عندك انت موضوع عندك ترى اقول لك 20 ريال موضوع عندك ترى انا بكاميرا انت لا لا باذن الله من جد بيننا باذن الله جاياتك ان شاء الله يا رب تبي تسوي زي ذيك ودي انا كنسير اقول لهم خلاص اتعم هو زكي ترى خلص خبر اكسسي راح السلام عليكم عرفت كيف زيك ما عندك فرصه يلا يعطيكم العافيه جميعا يعطيك العافيه شكرا جزيلا عزوز ونشوفكم على خير كان معكم زياد محمد سوي عبد صفقة المايك يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا. يلا